ακόμα, ακόμα είναι την κρεμούν εκεί. Ναι. Πολλοί ακόμα έχουν να πείσουν αυτό την απαραίτητα το βάζει και ξέρω άλλους κληρούμα. Μικά με τα αυτή εννοούμε ότι στο μόνο βάζεις. Φύγε, λεπρός, ο φύγε σύφελες, τεμέν, ο αρχήρα αρφάγκα την φύγε. Ελούπας, ελούπας γέμ με κύρμε τλούπας βαλγέρες, ο μανέα σαλέβα, σαλέβα, τεμέν, أو الزئبق تمام فهي بتعمل قبل جين الديول هنا اهو وبتخلي الوش احمر المنطقه دي حمراء تمام بس دي غير الزئبق الحمراء خلي بالك ما تغلطش بين الاثنين طيب دلوقتي لوبس اللي هي التينيوتي تي بي بس اللاين بتعمل حاجه اسمها قبل جين الديول مهم قوي الكلمه دي وتحط تحتها خط ايه قبل جين الديول دي؟ حاجة طرية كده حمراء زي الجين بتاع التفاح بتيجي على الكارتليجينس بارت اوف نيزل سيبتوم، كارتليجينس يا مهر يعني انتيريور يبقى ده الانتيريور بارت اوف نيزل سيبتوم، خلاص؟ علشان بعد شوية اقول لك السيفلس يجي ورا، بعد شوية اقول لك الليبروزي يجي قدام، فالاثنين ال لوبس وليبروزي يجوا قدام، يجوا في الكارتليجينس بارت، وبالتالي لما يحصل بيرفوريشن ما هتخرج ارسريشن وبيرفوريشن، هيبرفوريت كارتليجينس ولا بوني؟ كارتليجينس تمام؟ يبقى بتلف الانتو بارت اوف نيزل سيبتوم لان دي اسئله ام سي كيو بتعمل قبل جين ديول ارسريت وبرفوريت الانتو بارت التريتمنت يا دكتور مش هي تي بي يبقى انتي تي بي زي الريفامبسين والايجنايزايد وهكذا مش يا دكتور هي جرانيلوما يعني بتعمل كراستيشن سكندري اتروف كراينايتس يبقى الكراينيزال دوش تنصب الكراست خلاص وبعدين سيرش في الكوريكشن ديفورميتي لان لما دي تتكسر تبرفوريت ده هيقع سوبرا تيب ديفورميتي معايا فلازم اعمل له تكميل يبقى سيرجيكال كوركشن ديفورميتي. اهم حاجه في الجرانيلوما كلها السايت. الراينوسكيلوما بدات عند الميكوتينيا جانكشن. دي كارتريجنس انترو بارت تمام؟ وبرضه ميكوتينيا جانكشن. السيفلس بوني بارت. الليبروزي نرجع للكارتريجنس بارت. طيب السيفلس. السيفلس يعني رزومي سريع كده هتقول لي مش موجوده عندنا غير الجامعه وبتاع هي الجامعه اهم حاجه ولكن السيفلس ان جنرال هو عباره عن سيكشوال ترانسميتد ديزيز في نوعين كونجينيتال واكواير اتفضل السيفلس زي ما انت عارف كونجينيتال واكواير الكونجينيتال ايرلي وليت تمام والاكواير برايمري وسكندري وترشري فاكرين الكلام ده طبعا عليكم السلام عليكم السلام فاكرين الحاجات دي السيفلس كونجينيتال واكواير بيعدي من البلاسينتا ويبقى كونجينيتال ترانس بلاسينتا يا اما المانيفستيشن تظهر اول ما البيبي يتولد يبقى اسمه ايرلي يا اما ليتر اون يبقى اسمه ايه؟ ليت معايا؟ بينما الاكوايرد يا برايمري سيفلس يا سكندري سيفلس يا تيرشري تيرشري ده اللي هو الجامع فاكرين الكلام ده السنه اللي فاتت؟ الاورجانيزم اسمه ايه؟ تريفانوما بالدا تمام؟ والستين بتاعتها اسمها ايه؟ سيفلس ده الاسئله دي اتسالت شفوي من احد الاساتذه العواجيز زد ان ستين لا غلط فونتانا ستين شطوره فونتانا ستين امال ايه زد ان ستين دي؟ بتاعت بالظبط بتاع التي في والموديفايد بتاعتها بتاع الليبرو تمام يبقى الجاما بقى الجاما بتأفكت البوني بارت اوف نيزل سيبتوم ده في التيرشيري سيفلس يبقى السايت بتاعتها اللي هي التيرشيري سيفلس في وعلى فكره مش التيرشيري سيفلس اوف اكوارد بس والليت بتاع الكونجنتال يعني هي الاند ستيج بتاع السيفلس سيان اكوارد او كونجنتال اسمها الجاما تمام عباره عن جرانيلوما ماس من انفلاماتوري تيشو طيب السايت بتاعتها زي ما اتفقنا مع بعض اهم حاجه السايت تيجي في البوني سيبتوم بوستيريور اللوبس كان انتيريور دي بوستيريور وهنا السؤال قلناه في الاير اشمعنى تيجي ورا؟ اشمعنى تيجي في البون؟ لدرجه تخرج من الهارد بلد تيجي تفتح بق العيان تلاقي الهارد بلد مخروم لانها بتيجي في البوني سيبتوم والبلد تحت السيبتوم. اشمعنى السيفلس يأفكت البون مش الكارتلج؟ لان الكارتلج افاسكولار والسيفلس ديزيز اوف ذا بلاد فيسل ان ذا ارتريتس والانتريانس. فاكر؟ السيفلس ديزيز اوف ذا بلاد فيسل. طب يجي في الكارتلج ليه؟ اذا كان ما فيش فيه بلاد سبلاي يبقى المنطق يجي في ايه؟ في المور فاسكولار اللي هو البوني. يبقى لما يسالك ليه السيفلس جه ورا؟ علشان البون مور فاسكولار، الكارتلج افاسكولار. خلاص؟ وبالتالي ولاد لما البوني سيبتوم ده يا دكتور علي اتكسر يحصل ايه؟ عمود الخيمه اتكسر كله يحصل سادي النوز. فاكر سادي النوز في السيفلس؟ سادي النوز اهي سادي النوز اهي. معايا؟ تقع لما البوني سيبتوم كله اتكسر. يبقى بتبرفوريت البولي سيبتوم، بينما اللوبس بيرفوريت الكارتريشن سيبتوم. التريتمنت نفس تتر الاحداث وترتيب الاحداث بتاع التي بي ده سيفيرس، يبقى انت سيفيرتك زي البنسلين او الريترومايسين. بيعمل ده جرانيولوما، بيعمل كراستيشن يبقى الكلاين از ادوش، بيعمل سيد النوز سيرجيكال كوركشن للديفورميتي. تمام ما اعرفش حكايه حدوته الحصان دي، حدوته الحصان اللي في الرجل لا سدل بتبقى كلها واقعه، كلها واقعه فاهم، هتلاقي الكارتليشنس قابل شويه وده واقع يمكن ما اعرفش، ما اعرفش الترم ده لكن بشوفها يعني الحقيقه. وعلى فكره يا اولاد مش كل واحد تشوفه سدل نوز تظلمه وتقول عنده سيفرس. انا كان عندي اخر عيان واقع من على العجله يعني، وركب العجله، العجله اتقلبت بيه وقع على مناخيره، مناخيره دخلت لجوه اتكسرت سدل نوز معاه، فيعني مش شرط. ولكن يوجوالي السيد النوز ده ليه شكل معين، على فكره احنا بنقابلها كتير قوي في الشارع سيد النوز، وتقول ده سيفلس 100% فعلا كاركترستك الشكل ده، لكن حكايه سرج او حدوه او بتاع ما اعرفش ايه. لا لا لا لا مش لا مش كتير، لا مش كتير. الليبروسي بقى اذا كانت التي بي كوزد باي مايكوباكتيريوم تبركلوزس، فدي مايكوباكتيريوم ليبري. السايت بتاعتها فين بقى؟ في الانتروكارتيليشنس بارت. اللوبس والليبرس زي بعض، الوحيد اللي جوه مين؟ السيفلس. الابسس كان برضه يخرم الكارتيليشنس قدام، الوحيد اللي جوه مين؟ السيفلس، ويخرم الهارد بلد معاه. يبقى احفظ لي كده، الوحيد اللي ورا السيفلس، الكلام ده هيرجع تاني في الجراحه، في السكروتر نفس الكلام معايا؟ يعني السؤال ده في الجراحه نفس الكلام، الانتيريور فيستولا في او ساينس في السكروتر تي بي، والبستيريور نفس الكلام في الابيديدمس. طيب يبقى السايت في الانترو بارت كارتليشنس بارت، الوحيد اللي جوه هو السيفلس. التريتمنت نفس ترتيب الاحداث، ده ليبروزي يبقى انت ليبروتاس دابسون او ريفامبيسين او السلفون. تمام الكلاينيز ادوش علشان دي جلاديوما وكراست، سيرجيكال كوركشن للديفورميتي لما كسر لي الكارتليشنس سيبتوم. نيجي لموضوع غبي جدا جدا جدا جدا، فانجل انفكشن او فانجل راينوساينوسايتس. الفانجل انفكشن او الفانجل راينوساينوسايتس موضوع غلس، اتعلق كذا مره السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، يقولوا لي لازم تعدل الفانجل، عدلناها. دي مش زي الكتاب القديم خالص، التقسيمه القديمه كانت اتلغت من خمس ست سنين، فدي التقسيمه الجديده غبيه جدا، الصفحه وحشه وشكلها وحش وكبيره، ولكن للاسف الفانجل انفكشن بقت كومن الايام دي. انا قايل لكم كان عندي اول امبارح عينه يمنيه عندها فانجل راينوساينوسايتس، وعندنا في مصر كتير قوي كان عندنا في العمليات فانجر راينوساينوسايتس، كل ما ادخل الاقي فانجر راينوساينوسايتس الايام دي الحقيقه. فده موضوع شائع وكومن علشان الانفكشنات زادت والاميونتي قلت وهكذا. انواع الفانجر انفكشن او الفانجر راينوساينوسايتس، يا انفيسيف تايب وده بيموت الاخر انفيسيف، بس في واحد بيموت بدري اكيوت فالمنانت اسمه ميوكورمايكوزيس، وعلى فكره مش ميوكو ميوكور تمام. وفي واحد يموت ليه كرونيك اندولنت، اندولنت يعني متداري، يفضل يتدحلب يتدحلب متداري معايا، يبقى ده كرونيك. فانما ده اكيوت، وبيني وبينك الاسم الاشهر مش اكيوت فالمنانت، اسمه ميوكورمايكوزيس، هو ده الاسم الشهير بتاعه. يعني لو رحت البطنه وقلت لهم اكيوت فالمنانت فانجل ساين هقول لك ايه ده؟ تقول لهم ميوكورمايكوزيس ده مشهور جدا. تمام طيب دكتور النون انفيسيف تايب، يا اما اعمل فانجل بول، مين اللي كان حضر عمليات امبارح؟ مش كان المجزله ريساينس في السيتي اللي متعلق في ماس كده مليان، هي دي الفانجل بول مايسيتوما معايا، ماليه المكسيلاري ساينس، كوره من الفانجاي ماليه كل المكسيلاري ساينس، تدخل تلاقيها عماله تيجي معاك كده فاكرين وهي بتتشفط معايا، هو ده الفانجل بول. يبقى مايسيتوما، مايس يعني مايكوزس فاكر، اوتو مايكوز وهكذا، فدي مايسيتوما اوما ماس من الفانجاي. اما علاج الفانجر ساينوسايت سبحان الله، الفانجس ده مش انتيجين، انتيجين الجسم كون انتيبودي ضده، انتيجين انتيبودي رياكشن معناها ايه؟ الرجي. يبقى واحد جاله فانجل انفكشن، راح الجسم كون انتيبودي ضده، حصل الرجي فانجل ساينوسايتس، ودي مشهوره جدا جدا جدا جدا، الرجي فانجل ساينوسايتس او الرجي فانجل رينو ساينوسايتس. نيجي بعد كده للفانجل بول. على فكره الناس اللي كانوا حاضرين عمليات امبارح، ده مش السيتي بتاع امبارح اللي انا عامل الباور بوينت بقالي اسبوع اسبوعين، ده مش بس نفس الصوره بتاع امبارح، هي هي بالظبط لو انتوا فاكرين. الساينسز الثانيه فري، العين هي سليمه، الاثمويد سليم، الماكسيلاري التالي سليم، الماكسيلاري ده في كوره كوره فانجاي، هو ده الفانجر بول. بس ان جنرال يا جماعه احنا قلنا كام نوع من الفانجر انفكشن دلوقتي؟ اربعه، اثنين انفيسيف واثنين نون انفيسيف، كلهم يجوا في الاميونو كومبتنت بيشن ما عدا الاخير المميت بسرعه. اميونو كومبرومايز معايا؟ علشان تحفظ بس اول سطر، اول سطر في كل حاجه، اميونو كومبتنت اميونو كومبتنت اميونو كومبتنت، الاخير اميونو كومبرومايز معايا؟ علشان اسئله الام اس كيو. يعني شرط ده يبقى عنده دايابيتس؟ ابدا. العيله اللي كنت بعمل لها امبارح عمليه ما كانش عندها دايابيتس معايا؟ الاخير هو اللي عنده دايابيتس او ايدز. يبقى اذا بتحصل في الاميونو كومبتنت بيشنت السبب بتاعها اسبريجيلاس، بيسموها اسبريجيلوما، اسبريجيلوما معايا؟ اسبريجيلاس فاميجيتاس. السيمبتومز، تخيل ان اي حد فينا ممكن يبقى عنده فانجل انفكشن وما يعرفش. ما بيعملش حاجه خالص، هو كل الحكايه بص نزل ديسشارج بس. يا دكتور انا كل شويه اجيب افرازات، ده الشعب المصري كله كده عمال يشن، ما اعرفش تعرفوا ترم يشن ولا لا، اتعلمته من العيانين، عمال يشن علشان يطلع المخاطر اللي اتعلق ورا مناخيره معايا؟ يبقى السيمبتومز بيرسيستنت بوست نيزال ديسشارج. بس في حاجه، مش كل واحد عنده بيرسيستنت نيزال ديسشارج يبقى فانجل انفكشن، لان اي كرونيك راينايتس كرونيك سينوسايتس السموكرز الكلام ده كله عنده بوست ايفوليوشن اللي احنا فيه. يبقى اذا هي كوز بالاسبرجيلاس، اميونو كومبتنت يعني الاميونيتي بتاعته كويسه، كومبتنت كويسه معايا، بيرسيستنت بوست نيزال ديسشارج لو جيت اكشف عليه مش هلاقي حاجه ابدا، لانه متداري عباره عن جوه الساينس. تمام؟ نيزل اندوسكوبي بالكشف، نو سبيسيفيك تشينجز. هو انت بتشوف الساينس وانت بتكشف الساينس ده فراغ في جوه الجمجمه، ما تشوفوش الا بالسي تي معايا؟ وبالتالي وانت بتكشف بالمنظار بيشوف فتحه الساينس، الاوستيام، الميتس، الميتس مش مبين حاجه لان مفيش باص. خلي بالك مفيش باص، ده عباره عن فانجل ماس او بول جوه الساينس. الانفستيجيشنز هذا المنظر، السي تي مبين هيتروجينس وبس كالسيفيكيشن، شايفه؟ على فكره انت بيجي لك صوره السي تي في امتحان الصور اخر السنه، انا لسه ما علمتكش السي تي الى الان. معايا؟ هناخده يا اما الحصاد يا المره الجايه، بس غالبا النهارده ان شاء الله. يبقى اذا كالسيفيكيشن اهو. يبقى اذا الكالسيفيكيشن كاركترستيك للفانجر، الاربعه فانجاي انواع عندك كلهم كالسيفيكيشن. بيعمل كالسيوم ديبوزيشن، هيتروجينس اوباستي، موزايك ابيرنس، اللي انت عايزه. هيتروجينس اوباستي كلمه حلوه، هيتروجينس اوباستي كلمه مشهوره، كالسيفيكيشن كلمه مشهوره معايا. يبقى ده بيعمل كالسيفيكيشن. التريتمنت عملنا امبارح ايه؟ سيرجري، بدخل اوسع الميتس اسمها ميدل ميتال انتروستومي واروح شافط الفانجر بول، يعني انضف يا دكتور بالمنظار. اندوسكوبيك ساينس سيرجري، وصلت؟ يبقى العمليه اسمها ايه؟ اندوسكوبيك ساينس سيرجري. ممكن تيجي في اي ساينس ثاني ولا ممكن تيجي في اي ساينس ثاني طبعا. انا كنت بعملها لظابط جيش قريب، كانت في الاثمويد بعد رمضان على طول، بتدخل من نوز، كله الانفكشن من نوز. تمام؟ ممكن تيجي في اي ساينس، لكن ده مشهور، ده اشهر واحد. تمام؟ يبقى التريتمنت ايه؟ جراحه، ما تقوليش اديله انتي بايوتيك، ما تقوليش اديله انتي فانجر خالص، ولازم تشيل كل الفانجر بول. طب لو شلت حته، شفت اللي كانوا واقفين ورانا امبارح، انا دايخ وعمال اشيل اشيل اشيل وما بسيبش، لو سبت حته ترجع تكرر كانك يا بسيط مغازيل. نيجي للصوره المشهوره دي، لو جات لك الصوره دي في الامتحان، طب ما هي زي اللي فات، ايه الفرق بين هذه الصوره؟ في كلاسيفيكيشن وبس اهي، ايه الفرق بين الصوره دي واللي فات؟ لا مش الاثمويد بس، اللي فات ممكن تأفكت الاثمويد. قول يا مريم. النوز اللي ايه؟ داخله على ايوه الدخله دي، يعني ايه؟ بول اكسبانشن، بول اكسبانشن. يبقى اذا الاولانيه كانت لوكالايزد في الساينس، اللي بعدها اكستندد للبون، دي اسمها بول اكسبانشن. وصلت؟ دي اخطر من اللي فاتت، انا بدات باصغر واحده، نمره اثنين اكبر منها، نمره ثلاثه اكبر، الاخيره مميته. يبقى اذا دي حصل بون اكسبانشن، وعلشان كده بتروح على الاوربت. يبقى بون اكسبانشن ات اوكرز ان اميونو كومبتنت بيشنت، خلصنا منها، احنا قلنا كله اميونو كومبتنت بعد الاخيره معايا؟ يعني ما عندوش لا سكر ولا ايدز ولا حاجه، نورمال اميونيتي. السبب اسبرجيلاس، مش عايز تحفظ ديماتيشيس سبيشيز مش مهم، اللي هي البايبولاريس. تمام؟ يبقى اسبرجيلوزيس برضه. طب ليه مره تعمل فانجل بول وليه مره تعمل الرجي فانجل سنس وهل يتحول ده من ده؟ ما اعرفش ولا حد يعرف معايا. يبقى اذا لان الامراض دي جديده ده ما بقالهاش 10 15 سنه الانتشار بتاعها معايا، فبدات تنتشر جدا على مستوى العالم. وبالتالي برضه الاسبرجيلاس فاميجيتاس يا اما جيناتيشيس سبيشيز. طيب السيمبتومز يا دكتور بايلاترال او يونيلاترال ليزر اوبستراكشن اكتر ايه؟ اكتر يوني اهي يوني اهي على ناحيه واحده. لان طب ازاي الرجي ويوني؟ مش الالرجي از سيستميك ديزيز؟ لا، الالرجي اجينست الفانجل انتيجين اجينست لوكال انتيجين. اللوكال انتيجين غالبا يوني وممكن يجي باي معايا، لكن انا اقصد اقول لك ليه مش على طول باي؟ لان ده مش سيستميك الرجي. الرجي يعني ايه؟ اتوبي. فاكر اتوبي؟ فاكرين كلمه اتوبي؟ يعني العين ده اتوبيك، العين ده اتوبيك. وصلت؟ علشان كده اسمها الرجيك فانجل ساينوسايتس، يعني الرجي اجينست الفانجل انتيجين. تعمل نيزر اوبستراكشن، طبعا مفيش اوبستراكشن يا جماعه من غير ديستشارج، يعني احنا بس كلناها كده، لكن كل الاوبستراكشن معاها ديستشارج، كل دي هتسد وتجيب ديستشارج. بايلاترال نيزر اوبستراكشن باي او يوني لاترال نيزر اوبستراكشن معاها ديستشارج مع مانيفستيشن اوف اتوبي. يعني ايه مانيفستيشن اوف اتوبي؟ يعني بيقعد يعطس ويرشح مناخيره وتاكله وهكذا معايا. ده الالرجي الاتوبي. الاكزامينيشن هنا النيزل اندوسكوبي بقى بيبين لك نيزل بوليباي، وهنا اللي كانوا حاضرين من ورايا من اسبوعين ثلاثه فاكرين في العمليات مش كان في بوليباي؟ وبعد ما شفت البوليباي لقيت فيه مد طينه خضراء طالعه، هي دي جرينش مد وحل اخضر. مد يعني طينه وحل اخضر، لان دي افرازات الفطر معايا. الميوسين بتاع الفطر، انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده في الفارماكولوجي؟ الميوسين نفسه بتاع الفطر اللي بيفرز بالفطر معايا، ولو سبت حته ميوسين قد كده يرجع تاني، لازم كله يتشال. يبقى نيزل اندوسكوبي هلاقي بوليبس. طب البوليبس ليه يا محمد البردان؟ لانه الرجي. هي كلمه حساسيه يعني ايه؟ مش انتيجين انت بودي رياكشن؟ الانتيجين انت بودي رياكشن يصدر عنه ايديما، الايديما بلس ميكوزا الدنتل تبقى بوليب، مش كده ولا ايه؟ الحساسيه تعمل لحميه، ده قانون. حساسيه في اي حته في جسمك تعمل لحميه معايا، وبالتالي اللحميه بايه؟ بالايديما بتاع الميكوزا. نيزل اندوسكوبي بايلاترال او يونيلاترال نيزل بوليبس اكتر يوني، لان ده لوكال الرجي مع جرينش مارد. لا تنسى كلمه جرينش مارد في الالرجي فانجر ساينوسايتس معايا. ميوسين الانفستيجيشن او سي تي، كل اهم انفستيجيشن ده سؤال سي تي بقى قبل كده، ايه اهم انفستيجيشن في كل ديزيز اوف ذا نوز؟ سي تي. تمام؟ سي تي يشخص لك الساينوسايتس، سي تي يشخص لك التيومر، سي تي يشخص لك الفانجل وهكذا. سي تي شوز هيدروجينس اوباستي، مش قلت لك كالسيفيكيشن كالسيوم ديبوزيشن في الفانجاي مع بون اكسبانشن؟ لو سمحت اعمل هايلايت على كلمه بون اكسبانشن. لا ازق السيبتوم، ممكن تبرفوريت ممكن كل حاجه، لكن هي زق السيبتوم. لما دخلنا في العمليات ما لقيناش برفوريت. في اكسبانشن للانا ريباريشيا، بس الاوربت لسه الميديا ريكتا سليمه يعني. ممكن بعد كده تنفيك كل حاجه، لكن لسه البول لسه سليم بس اكسباندد. تمام؟ الناحيه الثانيه يبقى بنشخصها في ايه؟ الناحيه الثانيه سليمه. بنشخصها في ايه؟ بس الفنجر ماس داخل عليه. بنشخصها ازاي بقى؟ كالسيفيكيشن سي، بون اكسبانشن اهي، جرينش مط اهي، بي سي جي. ايه رايك؟ عارفين البي سي جي؟ بتاع تي دي؟ اهو بون اكسبانشن كالسيفيكيشن جرينش مط. الترايات ده لو لقيته يساوي الرجيك فانجر ساينوسايتس عالي على طول يا علي. بي سي جي يساوي الرجيك فانجر ساينوسايتس. انا بطاق نظرا لاهميه الموضوع. تمام الكلام؟ التريتمنت بقى، التريتمنت الاولانيه قلت سيرجري تشيل فانجر بول وانتهينا. هزود شويه بقى، سيرجري زي الكورتيزون. مش هي يا جماعه الرجي يبقى لازم اديله انت الرجيك اللي هو الكورتيزون، لكن لازم سيرجري علشان اشيل البوليباي والمط. البوليباي والمط بالمنظار، عمليه بالمنظار في المناخير اسمها ايه؟ اندوسكوبيك ساينس سيرجري. اندوسكوبيك على فكره العمليه دي يا ولاد اللي انتوا بتشوفوها في العمليات بنعملها كل شويه دي بره مثلا 15 20000 جنيه. انت فاهم؟ يعني العمليات دي very expensive. تمام؟ طيب يبقى اذا كومباينيشن، لان ممكن تجيب الاوربت، ممكن تجيب الاوبتيك نيرف، ممكن تجيب السكان بيز وهكذا معايا. فكومباينيشن اوف سيرجري اندوسكوبكس اند سيرجري عشان ريموف البوليبس والمد اكتب والمد معايا اند انت الرجيك ستيرويد حكايه انك تستخدم انتي فانجل يعني كونتروفيرشال ديبيتابل معايا ما جربوهاش زي ما انت بتقولي لي البابلوما اسايكلوفير يعني كل واحد وله طريقه معايا فحكايه انك تستخدم الانتي فانجل المهم ايه المهم تشيل كل الفانجاي من المض بتاعها وتعمل جود ايريشن تفتح الميتس خلاص الموضوع انتهى لكن ممكن ترجع تاني لو شفت المض بون اكسبانشن في الساينس بون اكسبانشن علمنا بالريشه بتاع الاوربت ممكن بون اكسبانشن في السكال بيز بون اكسبانشن لغايه ما تحصل تيننج اوت للبون ويدخل لا علشان فانجاي بيجرو بس هو مش اجريسيف زي الاخير فانجر نقول عمال يزيد او فانجر مايس عمال يزيد فاهم؟ اول واحد بقى في الانفيسيف الانفيسيف خلي بالك مميت الانفيسيف مميت اول واحد فيه مش مميت اميديت الاخير هو اللي مميت بسرعه معايا اما ده مش مميت بسرعه يعني ممكن ده يقعد شهور لسنين بس مش سنين سنين يعني ممكن يقعد سنه سنتين ممكن يقعد خمس ست شهور سبع شهور اما الاخير اسبوع اسبوعين وتلاقيه مات معايا نيجي للكرونيك اندولان تايب برضه تاني ان اميونو كومبتنت بيشنت زي الاثنين اللي قبليه كله اميونو كومبتنت ما عدا الاخير السبب اسبرجيلوزس اسبرجيلاس فاميجيتاس تمام في نوع جرانيلوميتاس ونون جرانيلوميتاس بص للصوره ايه رايك في الصوره دي هي شبه الجرانيلوما فعلا تمام في هيتروجينس وفاسكولار كالسيفيكيشن تمام هو ده كرونيك اندولان كرونيك اندولان تايب يا سيدي مش عايز تعرف جرانيوماتس ونان جرانيوماتس مش مهم بس بتنفيد الاوربت والسكال بيز كان زمان النوعين الاخرانيين دول اسمهم ايه؟ بص الكلام اللذيذ راينو اوربيتال راينو سيريكرال يعني مقسمينه لنوعين دلوقتي لقوا الكلام ده قال لك في نوع راينو اوربيتال يجي نوز وبعدين ينفيد الاوربت في نوع راينو سيريكرال ينفيد البرين بقى دلوقتي النوعين ده ينفيد الاوربت والبرين وده ينفيد المانع انت فاهم؟ فسبحان الله رينو اوربت رينو سيريبرال لا تنساها يبقى رينو يروح على الاوربت اللي انا ببريش بدات تتاكل اهي تمام فيروح على الاوربت يروح على البرين سكال بيز خلاص يبقى اذا بتنفيد الاوربت والسكال بيز السيمبتومز ما هو كل النوز نيزل اوبستراكشن نيزل ديسشارج بس هيبقى في شيربين وهيدك هنا بقى ده خلاص انفيسيف تمام وبالتالي في شيربين اند هيدك ده بينفيد النيرف بروبتوزيس على فكره الاولاني يعمل النمره 2 يعمل بروكتوزس بس مش كومن بيعمل بون اكسبانشن ولكن مش اجريسيف زي ده معايا يبقى نقول بروكتوزس كرينيال نيرف باراليسيس لانه سيريبرال سكال بيز معايا كرينيال نيرف باراليسيس بروكتوزس الاي بول اكزوفترموس بس على ناحيه واحده نيجي بعد كده للساينس اهو ما هو باين اهو يا ولاد مش شايفين بون اكسبانشن انتوا ليه السكال بيز عالي تاني؟ عشان الجروب الجروب بتاع الفنجس نعم محمد يا بردان نقول الاندوسكوبي المنظار هلاقي هي اسمها جرانيولوميتاس فهلاقي جرانيوليشن تشو جرانيوليشن تشو خلاص جرانيولوما اللي هي جرانيوليشن تشو يعني مش هتلاقي بوليفاي بتلمع زي النمره 2 لا هتلاقي تشو حمراء ومحببه معايا ولو لمستها تنزف جرانيولوما او جرانيوليشن تشو ايه الانفستيجيشنز؟ ما كلها سي تي وهيدروجينوس اوباستي بس هنا بقى بتنفيد الاوربت والسكال بيز معايا في النمره واحد واثنين مش شرط بس في مور اكسبانشن لكن مش شرط تعمل انفيجن الاوربت لكن هنا بتنفيد الاوربت والسكال بيز وممكن الاقي في بروبتوزس في السي تي بتبان معايا طيب يبقى سي تي كالسيفيكيشن مع انفيجن اوف ذا اوربت اند سكال بيز عايز اخد بايوبسي افرقها من النوع الاخير تمام هاخد بايوبسي وعمل هيستولوجيكال اكزامينيشن هيقول لك ايه ده اخف من النوع اللي بعديه معايا وان كان انا معترض على كلمه بايوبسي لان احنا في الاصل ما بناخدش بايوبسي على طول احنا بنشيلها ونبعتها هيستوباثولوجي وهو اللي يقول لي فاهم مش باخد بايوبسي علشان اشخص بشخص ريتيو جريد خلاص كده نيجي للتريتمنت بقى برضه كومباينيشن اوف سيرجري خلي بالك نمره واحد سيرجري بس لانه ضعيف قوي اللي هو مايسيتوما نمره اثنين زودت سيرجري زائد كورتيزون نمره 3 برضو زودت سيرجي اندوسكوبك سان سيرجي واشيل كل الجرانيولوما زائد انتي فانجل دراجز. هنا اديت انتي فانجل. حد هيستغرب مع ان دي اسبريجيلوما او اسبريجيلوزس واللي فات اسبريجيلوزس، ما نعرفش، ما هو الاسبريجيلاس ده كذا نوع على فكره معايا. اذا ده انتي فانجل، بس في حاجه يا دكتور، ده جرانيولوما يا دكتور. البروجنوزس اخباره ايه؟ ريكارنس ريت عالي جدا. اسالني عمرك شفت حاله ما حصلهاش ريكارنس؟ اقول لك لا، كلها بتريكير والاخر ما عندي حقيقه. فاذا الريكارنس ريت عالي جدا، وعلشان الريكارنس ريت عالي لونج تيرم فولو اب از نيدد. معايا؟ قارن بينها وبين اللي بعدها. بص اللي بعدها بقى راحت فين؟ خلاص افتكر الفوتوغرافي ميموري بتاعتك السي تي. شوف وصلت فين؟ ده خرمت الاسفينويد وطلعت فوق على البرين. دي الميدل كرينيال فوسا. ماشي؟ الصوره من ورا مش جايبه العين. لو كانت من قدام جابت العين كانت باينه. اكيوت بارمننت تايب او ميوكورمايكوزيس. اول مره اقول ان ميونو كومبرومايزد بيشنت في الدايابيتس والايدز. جالنا عيان مره من جنوب السودان كان عنده ايدز وعنده ميوكورمايكوزيس، كان جايب ميوكورمايكوزيس معايا؟ تمام. عندنا سبحان الله، وده مش كلام مكتوب في الكتب، محتاج بحث. العينين بتوع رينال فيلير اللي بيعملوا غسيل بيجي لهم ده ويموتوا في خلال اسبوع. الاميونيتي بتاعتهم واقعه تمام ويجي لهم المرض ده تمام؟ طيب هي اسمها ميوكورمايكوزيس علشان ميوكوريشيا، الاورجانيزم اسمه كده ميوكوريشيا، فاهم؟ علشان كده اسمها ميوكورمايكوزيس. مايكوزيس يعني فانجل مايسيتوما، وميوكور اللي هو الاورجانيزم تمام؟ يعني ممكن تخرف في الثلاثه الاولانيين وتقول اسبرجيلوس اسبرجيلوس اسبرجيلوس، لا ميوكوريشيا ده فانجاي هايلي انفيزيف هايلي فيتال معايا، المورتاليتي ريت عالي جدا. طيب يبقى ميوكوريشيا دي بتنفيد الارتريولز، ده متخصصه زي بالظبط لما تقول لي انا بتاع اي ام تي اقول لك تخصصك ايه؟ تقول لي تخصصي نوز بس، تخصصي ايه بس، تخصصي اطفال، تخصصي عواجيز. معايا؟ اهو ده بقى متخصص في الارتريولز. اول ما يدخل على النوز بيروح ما بين الانتما والمسكلوزا، بيدسكت الانتما عن المسكلوزا. ايه ده؟ يعني الانتما ديسترويد؟ يروح عامل ثرومبوز جوه الارتري. ديستراكشن، الارتري فاقع فيبقى مليانه بلاد كلوت بلاكش. التيشو بموت، ليه تموت؟ لان ما عندهاش بلاد سبلاي فبيموت التيشو. وده سؤال ام سي كيو لو انت قريت في الاسئله المذكره اللي انا اديتها لكم دي، سؤال جه غلط مره، قال لك ميد لاين ليثال جرانيلوما. هو كان يقصد دي، الميد لاين ليثال جرانيلوما حاجه ثانيه مش عليك، بس دي فعلا بتموت نص الوش، ولكن دي غير الميد لاين ليثال جرانيلوما. معايا؟ العيان ده تلاقي مناخيره وقعت، تلاقي حته البلد وقع مات، النكروتك تشو. معايا؟ احد الناس اصحابي من وحده ثانيه بيقسم لي بالله ان كان من خمس ست سنين مد معاه العيان ميوكورمايكوزيس في العمليات، كان السراير كلها مشغوله. فعيادتهم كانت النهارده وعملياتهم بكره. فما فيش سرير يحجز فيه العيان، فقال له روح وتعالى لي بكره على عمليات ادخلك على طول اعمل لك ديبرايفمنت، اشيل لك العين واشيل لك حته من البلد، دي اجزاء اللي ماتت. فبيقسم بالله ان والعيان جاي على باب اوضه العمليات وعينه في ايده. بيقول له وقعت مني وانا راكب التاكسي وانا جاي. وقع وهو قاعد انا مستغرب لهذا الاكشن، ولكن ده اللي بيحصل. بيموت التيشوز، بياكل التيشوز، الارتريولز بتبقى دسترويد. طيب يبقى الميوكوريشيا السيمبتومز نيزال اوبستراكشن هيديك اوفيشال بين. يا دكتور محمد بورا مالك؟ مصدع؟ تمام. نيزال اوبستراكشن هيديك اوربيتال مانيفستيشن. يعني ايه اوربيتال مانيفستيشن؟ الاوربيت اللي بجد بقى بروبتوزيس وخوز العين تمام؟ اوفتالمو بليجيا شلل العين، بليجيا يعني شلل زي هيمي بليجيا شلل نصفي، اوفتالمو شلل عضلات العين اللي هي الريكتاي فاهم والاوبليك وهكذا. اوفتالمو بليجيا ديمينيوشن اوف فيجن، مش ديمينيوشن اوف فيجن بس بلايندنس، بس هي بدات بديمينيوشن انت فاهم؟ اب تو بلايندنس، ولازم يحصل بلايندنس غالبا في الاخر هيتعمل معايا؟ ده بتاكل الاوبتيك نيرف نفسه يا راجل. طيب اند سيريبرال مانيفستيشن كرينيال نيرف باراليسيس كلها من غير بين؟ الحقيقه ما فكرتش فيها، لكن فعلا ما حدش بيشتكي بوجع. ممكن علشان انت شويه مش حاسه. كرونيك جامد باينس. الايه؟ كرونيك الايه؟ ماله؟ بيعمل بلايندنس في الاند ستيج بس مش في خلال اسبوع اسبوعين، علشان كده اسمه اكيوت فرمننت. فرمننت يعني مولع مولع. اما الثاني كرونيك اندولنت، اندولنت يعني ضعيف. معايا؟ خلاص؟ وبعدين الفيشال بين هنا يا محمد يا بردان اللي هو الهيدك، يعني البين هنا اللي هو الهيدك بالكمبريشن، لكن الماس نفسها لا ميته. فاهم؟ تشو ميته يا جماعه، اجزاء ميته من الجسم. الساينس بقى بالنسبه للاندوسكوبي، بلاكش نكروتيك تيشو. ليه بلاك؟ تيشو نكروتيك، دم متجلط، دم بقى اسود بقى له فتره. معاه؟ الاول بيبقى احمر، بعد كده لما يتجلط بيسود. خلاص؟ يبقى نكروتيك تيشو ألسريشن وكراستيشن. افتح بقك يا عين تلاقي البلد محروم وديسترويد، شوف مناخيره ده مليانه تيشو ميته، عينه وهكذا. معايا؟ العين الوحيد اللي شفته عاش المرض ده سبحان الله، وانا مدرس عملت له العمليه ونسيته. كنا في اسم 36 ايامها مش في 13. وسبحان الله وانا براجع الحالات مع النايم لقيت واحد داخل يسلم عليا من غير عين. شاب صغير عنده 18 سنه، كان عنده جوفينايل دايابيتس، لازم يعملوا كومبرومايز. فبقول للنايم ده مين ده؟ قال لي ده العين اللي شلنا له عينه من شهرين ثلاثه. تمام؟ اتفضل يا رسول. كان العين ده مش جاي من الاي ان تي، ده كان مفروض من الرمض. يعني هو الاول راح للرمض بعينه، ما مش همه مناخيره، ما يعرفش. فلما راح الرمض بعته لنا في نفس اليوم الدسام ده على العمليات. فسبحان الله بتوع الرمض بعته لنا، وقلت للنايب نادي الدكتور رمض يبقى معانا واحنا بنشيل عين. تمام؟ واحنا بنعمل حاجه اسمها اوربيتال اكزنتريشن. ممكن احنا نعملها وممكن هم يعملوها، بس المفروض هم علشان الارتفيشال اي اللي بتتحط والحاجات دي. فالحقيقه نستنى للساعه 12 محدش جاي. روح يا ابني شوفهم، محدش جاي. واحده محدش جاي، اثنين يقولوا له هنيجي كمان شويه بعد ما نخلص العمليات. الساعه 3 روحوا كلهم وسابوني. بتوع الرمض عمليات الرمض روحوا وسابوني، فاضطريت انا اللي اشيل عيني. يعني يوم لا ينسى. انا بتوع الرمض يوجوالي لارج جدا وناس، بس ده اللي حصل يومها يعني. فسبحان الله ده الوحيد اللي شفته عايش، وحتى مش فاهم ومستغرب جدا، حتى لدرجه غلطت قلت للنايب هو لسه عايش؟ بصوت واطي كده، ما اعرفش العين سمع ولا لا، لان انا مستغرب انه عايش. احنا لما بنعملها العين بيعيش له اسبوعين ثلاثه اربعه ويموت. لا، عايش وكويس سبحان الله يعني عمره. يبقى نزل اندوسكوبي بلاكش نكروتيك تيشو. الانفستيجيشن سي تي بيبين الانفيجن. على فكره برضه كلاسيفيكيشن، انا ما انكرش، بس انا ما يهمنيش الكلاسيفيكيشن ولا تذكرها، ولو ذكرتها مش مهم، لكن في بون ديستراكشن وليس بون اكسبانشن. خلي بالك الالرجي فانجس انسايز كان بون اكسبانشن، هنا المره دي قلت ايه؟ بون. شفت الفرق؟ ليه قلت ديستراكشن؟ لانه انفيزيف، اما الثاني نون انفيزيف. معايا؟ يبقى ده بون ديستراكشن. تمام؟ وسيريبرال انفيجن واوربيتال انفيجن اهو. سيريبرال انفيجن اقول لك اكسى الصوره. سيريبرال انفيجن دي ورا، لو جيت قدام هلاقي الاوربت انفيد، الاوربت المفروض هنا وهنا بس انتهت ورا. التريتمنت ما ينفعش موداليتي واحده من التريتمنت، لازم كومباينيشن برضه. كومباينيشن ان ذا فورم اوف وات؟ كله لازم جراحه. احنا اتفقنا الاربع انواع لازم ايه؟ اندوسكوبك ساينس سيرجري، لازم ادخل اشيل الفانجل ماسز. معايا؟ هنا بقى انا داخل اشيل ايه؟ اشيل التشو الميته. ديبرايدمنت. تيشو ماتت دخلت بالمنظار ديبرايدمنت. معايا؟ ولقيت في بعض الكتب بتاع رابعه، وانا اسف ان انا بقول كده، مكتوب كونترا انديكيشن انك تستخدم المنظار في الفانجل انفكشن. ازاي؟ ده تهريج، ده احنا ما بنعملهاش غير بكده. امال ايه؟ انا هقعد اقطع في وشه؟ تمام؟ فلازم ده لازم ادخل بالاندوسكوبك سنة سيرجري اعمل ديبرايدمنت، يعني تنظيف الجرح. فاكر كلمه ديبرايدمنت دي؟ فاكر البريكوندرايتس؟ وهناخدها في كذا مكان. معايا؟ وبعدين انتي فانجل. ايه اقوى انتي فانجل سمعت عنه السنه اللي فاتت في الفارماكولوجي؟ امفوتريسين بي، مش كده؟ امفوتريسين بي ده ايه؟ ده مش بيموت الفانجس، ده بيموت العيان. ده انت بتديله جرعه وبتلاقيه مات بعديها، الحمد لله انه مات، انت فاهم؟ ده الامفوتريسين بي ده بيموت العيان نفسه مش الفانجس بس. الامفوتريسين بي ده دلوقتي صنعوا منه نوع هيومن. هو اصلا مصنوع من الانيمالز. معايا؟ صنعوا نوع هيومن اخف شويه اللي هو الايبوزومال تايب. الانتيفانجا اللي هو الامفوتريسين بي ده ممنوع دكتور الاي ان تي يعطيه ابدا الا لازم دكتور البطنه ما يمضي على التذكره. يعني انا لو اديت امفوتريسين بي والعيان مات ادخل السجن. ليه؟ لانه هيباتوتوكسيك اند نيفروتوكسيك. ما انا بقول لك بيموت العيان نفسه، انت فاهم؟ ده اقوى انتي فانجر. فاذا انا لما بيجي لي عيان ميمبر مايكوزيس بكلم دكتور البطنه يجي لي واقول له ظبط لي جرعه الامفوتريسين بي، هو اللي يكتبها هو اللي يمضي، هو ما يدخلش السجن لان ده تخصصه، انت فاهم؟ طيب يبقى امفوتريسين بي مع كنترول اوف دايابيتس. ثالث مره اقول كنترول اوف دايابيتس، طبعا دي برضه هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. ثلاث امراض في الاي بي تي ببتديهم بالعلاج بايه؟ هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. مالينا طيب استرنا بتروزايتس وميوكورمايكوزس. ميوكورمايكوزس معايا؟ لانه فيتال. شوف البروجنوزس هاي مورتاليتي ريت. وعلشان كده اجريسيف تريتمنت از نيدد. يعني اللي فات كان ريكرنس ريت عالي. علشان كده فولو اب از نيدد لونج تيرم فولو اب. اما ده اجريسيف تريتمنت. اجريسيف يعني ايه؟ ده انا دخلت شلت له عينه لو هي انفيدد، دخلت شلت له حته من المخ لو انفيدد لو ميته، دخلت شلت البلد او حته من البلد لو ميته، انت فاهم؟ اجريسيف تريتمنت، ما هو ماتت خلاص، وبالتالي اجريسيف تريتمنت از نيدد. حد عايز مني حاجه؟ خدنا وقت في الفانجرز، في الفانجر انفكشن. اللي انت شفتها دي هيتروجينس، يعني مش حاجه يونيفورم واحد، لا بطشه هنا بطشه هنا بطشه هنا بطشه هنا، موزايك، فاهم؟ ولاد الدنيا اتغيرت في 2012، فانجل انفكشن من خمس ست سنين ما كانتش كده خالص. الكتاب القديم هتلاقي تقسيمه الفانجل انفكشن مختلفه تماما عن دي. معايا؟ كذلك الرايبوسايتوسايتس. الكتاب القديم مختلف عن الجديد تماما. تمام؟ الجديد خلاص التقسيمه الجديده بتاع الرايبوسايتوسايتس. اولا هي اسمها ساينوسايتس. لكن الناس الامريكان بيسموها رايبوسايتوسايتس. قال لك ليه؟ لان ما ينفعش تيجي ساينوسايتس من غير راينايتس. فراحوا مسمينها رايبوسايتوسايتس. جيت لك في الامتحان ساينوسايتس هي رايبوسايتوسايتس. معايا؟ هي نفس الاسم. بس الراينايتس حاجه ثانيه بتاع امبارح راينايتس. اما دي ساينوسايتس او راينوساينوسايتس. يعني ايه ساينوسايتس او راينوساينوسايتس؟ ده انفلاميشن اوف ميوكوزا اوف ذا نوز اند ذا ساينسز. ميوكوزا اوف ذا نوز اند ذا ساينسز، لان الميوكوزا بتاع النوز هي الميوكوزا بتاع الساينسز. ينفع يجي ساينوسايتس من غير راينايتس؟ لا، لانها بدات هنا. ينفع تيجي اكيوت اوبتايتس ميديا من غير تيوبر كاتار؟ ما هي ميوكوزا واحده. كذلك الانفكشن طلع من الاستيكن تيوب هنا، طلع هنا من النوز على الاوبننج بتاع الساينس الاوستيال. معايا؟ اذا الاسم الصح لها راينوساينوسايتس. معايا؟ لان مفيش راينايت مفيش ساينوسايتس من غير راينايتس. لكن هل ممكن يحصل راينايتس بس؟ راينايتس وخفت ما حصلهاش اكستنشن. انت فاهم؟ لكن لو حصل لها اكستنشن بقى اسمها ساينوسايتس. وصلت المعلومه؟ تمام. علشان كده اسمها راينوساينوسايتس. دكتور لما اقول انا عندي التهاب جيوب انفيه، هل معنى ذلك ان كل جيوب الانفيه عندي ملتهبه؟ ممكن او ممكن لا. ممكن فرانتال ساينوسايتس بس، ممكن ماكسيلري بس، انت فاهم؟ ممكن كله. كله دي اسمها ايه؟ بان. بان ساينوسايتس. معايا؟ تمام؟ ايه انواع الساينوسايتس بقى؟ اكيوت ساينوسايتس وكرونيك ساينوسايتس، دول نوعين كبار. وفي نوعين صغيرين مش مهمين في النص. النوعين الكبار الاكيوت راينوساينوسايتس والكرونيك راينوساينوسايتس. اكيوت راينوساينوسايتس انا متفق مع محمد تماما ان الاكيوت انفلاميشن الديوريشن اقل من 3 ويكس. بس ما اعرفش ليه سكوت براون عملها في الساينوسايتس في ذات 4 ويكس. ده سكوت براون اللي هو اشهر كتاب على مستوى العالم اي ان تي البريتش. طبعا الامريكان كومينج مش اي ان تي قوي، كومينج بيهتم بالكانسر والهيدن درينك اكتر. فدي تقسيمه سكوت براون قال لك ايه؟ ولو قلتها على مستوى سنه رابعه اقل من ثلاث اسابيع هتعدي طبعا. بس انا ككتاب ما ينفعش اكتب غلط. معايا؟ اذا ده اكيوت اونست اوف بكتيريا راينوساينوسايتس. انت قلت ليه بكتيريا؟ لا مش كده، مش فايرال، لان البرد بيعمل راينايتس واحيانا يتقل الجيوب الانفيه فايرال ستيج. لا هو قال لك لازم تبقى بكتيريا. وتعرف بكتيريا منين؟ الصديد اللي نازل اصفر مخدر ميوكوبيرولان مش وطري. معايا يا اولاد؟ وبالتالي اكيوت بكتيريا راينوساينوسايتس مع دوريشن ليس ذان 4 ويكس. عايز تقولها يا محمد يا بقره 3 ويكس ما عنديش مانع. معايا؟ It is usually preceded by upper respiratory viral infection. ياه! جميع الانفكشنات في الاي ان تي بدات نزلت برد. راينايتس يا دكتوره رزان راح تدخل على الاوبننج بتاع الساينس ساينسايتس راينايتس طلعت بريوستيكال تيوب وبايتس ميديا راينايتس نزلت على الفارنكس واللارنكس فارنجايتس لارنجايتس برونكايتس جميع الانفكشنات بدات بنزله برد الله هو ما فيش حد فيكم جاله نزله برد وبعدها جاله تقل في وشه وصداع ووجع وقعد اسبوع اسبوعين تعبان هي دي الساينسايتس بس تمام كده يبقى الاكيوت فيجوال بريسيد بنزله برد امال الكرونيك الكرونيك هي الاكيوت تمام بس الديوريشن اكتر من 3 شهور تمام 12 اسبوع ماشي الكلام تقسيمه الباثولوجي السنه اللي فاتت الاكيوت انفيكشن اقل من 3 اسابيع الكرونيك انفيكشن اكتر من 3 شهور ما بين 3 اسابيع و 3 شهور سب اكيوت معايا نقول تاني اقل من 3 اسابيع اكيوت اكتر من 3 شهور كرونيك من 3 اسابيع ل 3 شهور سب اكيوت هو ده الكلام بتاع الباثولوجي تمام طيب يبقى راينوساينوسايتس مور ذان 3 شهور 12 اسبوع مع اكيوت اكسيرفيشن في النص يعني انا عندي كرونيك تونسلايتس دلوقتي ماشياني من حين للتاني بسخن وزوري يوجعني ده الاكيوت وبعدين تخف وترجع تاني كرونيك وبعدين زوري يوجعني واسخن ده الاكيوت اكسيرفيشن انتكاسات المرض انتكاسات المرض الكرونيك لازم يكون فيه ريكرنت اكسيرفيشن ريبيتد اكسيرفيشن طيب ده الاكيوت اقل من 3 اسابيع وتبقى هتحسبها ايه وده الكرونيك اكتر من 3 شهور معايا او 12 اسبوع بينهم بقى ريكارنت اكيوت ساينوسايتس انا رايي ريكارنت اكيوت ساينوسايتس دي هي كرونيك بس اكسيرفيشن بس هو ما قالش كده في الكتاب معايا ريكارنت اكيوت ساينوسايتس ريكارنس اوف اكيوت اتاك انت تقول مايكل عنده ريكارنت اكيوت ساينوسايتس ولازم ادخل اعمل له عمليه بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجن لو ريكارنس ريت اكتر من 4 مرات في السنه يعني لو جات له 4 مرات فاكثر في السنه لكن لو جات له مرتين لا لا مش لازم يعمل عمليه لو مرتين في السنه ولا حاجه لكن لو 4 مرات فاكثر لا لازم يعمل عمليه السب اكيوت بقى راينوساينوسايتس اكتر من 3 اسابيع او عايز تحسبها 4 زي الكتاب معايا واقل من 12 اسبوع اللي هو الفرق ما انا قلتها معايا خلاص كده اللي يهمني يا جماعه ان هم نوعين كبار اكيوت وكرونيك اكيوت وكرونيك الاكيوت اقل من 3 اسابيع والكرونيك اكتر من 12 اسبوع بس الاكيوت يوجوالي بريسيد بكومن كولد هم يجروا اكيوت ليه؟ نيجي للكوست اوف اورجانيزم لا الكوست اوف اورجانيزم استنى عليا نوع البكتيريا بص بقى دكتور الكوست اوف اورجانيزم انا عندي اكيوت وعندي كرونيك الاكيوت راينوساينوسايتس زي الاكيوت تايتس ميديا مجاميع المنطقه اللي فوق دي كلها اورجانيزمات واحده ما هو كلها فيروس بريتراكت انفكشن ستريبتوكوكس نيمونيا هوبرس انفلونزا بروكسيلا كاترالس هي هي هي نيجي للكرونيك كرونيك ده ممكن ميكس انفكشن جرام بوزيتيف زي ستريبتوستاف جرام نيجاتيف زي البروتياس وسودوموناس تمام انيروبس زي الماكتيرويد وفانجاي اللي انا قلتها من شويه بس الفانجاي دي فيتا معايا غالبا دي فانجس اخف شويه معايا في نبي حمراء قال لك ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن يعني ايه ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن فاكر لما خدنا اورو اخر فيستو مش قلت لك هيحصل سكندري انفكشن اوفنسيف ديسشارج ليه قلت اوفنسيف ديسشارج انيروب طب ممكن السينوسايتس اوف دنتال اوريجن تحصل من غير اورو ارتر فيستولا؟ جدر السنه عمل ابسس بلاقيه كان ابسس وراح مفرقع جوه الساينس الله مش السنه هنا يا جماعه وجدرها وصل للفلور بتاع الساينس ايه المانع ان الابسس يروح مفرقع؟ ماشي يبقى اذا اسمها ايه كل دي؟ سيان كان اورو ارتر فيستولا او مجرد تساوي السنه وضربت في الساينس اسمها سينوسايتس اوف دنتال اوريجن تلاقي فيها ايه؟ ايزوليتد ماكسيلاري سينوسايتس وهذا سؤال امسكي ينفع الدنتال انفكشن تعمل افمويدايتس؟ لا ينفع تعمل فرانكل ساينوسايتس او سفينودايتس؟ لا لازم ماكسيلاري ما ينفعش الا ماكسيلاري وانهي سنه؟ سكند بريمولر والفيرست بريمولر مش كده؟ فاهم يا دكتور عدي؟ طيب احسن له ايه؟ سبريد من الماكسيلاري؟ لا من الاثمويد لان الماكسيلاري تحت بالجرافيتي ان فوق يرد تحت، فاهمه؟ العكس غير صحيح. الساينوسايتس ده موضوع لذيذ يا اولاد. الساينوسايتس ده هو موضوع مش ال 1000 وال 2000 جنيه وال 3000 بتوع اللوز، لا ده موضوع الملايين في السنه، انت فاهم؟ هو ده يعني احد الناس، احد الاساتذه العظام اتعرض عليه من وانا نايم، من وانا مدرس مساعد، مليون ريال، وما ادراك ما مليون ريال من 15 سنه. مليون ريال في السنه ويروح يقعد سنه هناك ما رضاش. مليون ريال يا دوب لا اقعد هنا احسن، انت فاهم؟ انا بجيب اكتر، انت واخد بالك؟ طز فيكم، واخد بالك؟ تخيل بقى يعني انت لو معاك مليون ريال مش هتشتغل دكتور اصلا. يعني لا شغلانه لذيذه جدا الرايبو ساينوسايتس، وكومن كومن جدا، بس في حاجات بتنصب شويه يعني. يعني حكايه ان اعمل العين ده عمليه ولا ما اعملوش فيها نصب شويه. طيب نيجي يا دكتور محمد يا مهندس، البريديسبوزنج فاكتور بقى. ولاد جميع الانفكشنات في الاي تي بدات بنزله برد. بدات بنزله برد، مش انا قلت قبل كده؟ يبقى البريديسبوزنج فاكتور نزله برد. ابر ريسبيراتوري تراكت فايرال انفكشن يا محمد، تمام؟ يبقى ابر ريسبيراتوري تراكت فايرال انفكشن. الابر ريسبيراتوري تراكت فايرال انفكشن يعمل ايه؟ يعمل كونجيشن وايديما هنا اهو. هنا اهو في الميوكوزا اوف ذا نوز. مش دي فيروس بيعمل كتار؟ كتار يعني ايديما وكونجيشن؟ الايديما والكونجيشن يعمل ايه في الساينس؟ يقفل الاوستيا، ولو الاوستيا اتقفلت تجي لك ايدس. الله، الاوستيا كتوب لما قفلت مش جايه كيوتوفايتس ميديا؟ مفيش فيريشن. اذا الاوبننج بتاع الساينس الميتس لما يتقفل يجي لك ساينوسايتس. ليه؟ لانها لما تتقفل بتعمل استجنيشن للسيروس اوكسيديت. السيروس اوكسيديت استجنت، يحصل له سكند للبكتيريا الانفكشن. اذا بص الكلام، upper respiratory tract viral infection تؤدي الى congestion وايديما اللي هي كاتار of mucosa of the nose and the sinuses. معايا؟ تؤدي الى obstruction of the mucus and blockage of drainage. لاستجنت سيروس اوكسيديت يحصل له secondary bacterial infection. خلاص كده؟ بس في حاجه يا دكتور، recurrent acute والchronic rhinosinusitis هي بقت chronic ليه؟ ولا الacute repeated ليه؟ ما كان المفروض تخف لازم يكون في هناك بريديسبوزنج فاكتور خلاها كرونيك. انا ممكن يجي لي نزله برد وتقلب باكيوت ساينوسايتس، اخد انتي بايوتيك تخف، ما خفتش وبقت كرونيك، يبقى انت عندك مشكله في مناخيرك ثانيه خلت الاكيوت بقى كرونيك. بريديسبوزنج فاكتور اللي هو ايه؟ ديفيتد سيبتوم وقفل الاوبننج بتاع الساينس، مجرد ما حصل كونجيشن وبتاع ما صدق، بولب اتكونت فضلت قافله الساينس، وهكذا. الرجي، اذا لازم في الكرونيك والريكارنت اكيوت. على فكره وانا بشرح من شويه قلت لك الريكارنت اكيوت ده هو كرونيك، فاكر لما قلت كده؟ بس كرونيك واكسسرفيشن. اذا لازم يكون في بريديسبوزنج فاكتور. ايه هو البريديسبوزنج فاكتور اللي خلى الاكيوت يبقى كرونيك وما خفتش؟ مصر جنرال بليوشن اوفر كراودنج، تمام؟ هو ده الاوفر كراودنس بتاعنا. معايا؟ اللو اميونيتي، طبعا البليوشن اللي احنا عايشين فيه هو ده اللي قلب الاكيوت بقى كرونيك. لوكال ديفيتد سيبتوم، السيبتوم اهو وقافل لي الاوبننج بتاع الساينس، الرجي، بولب، وهكذا قافل الاوستيا بتاع الساينس. اذا انا اقصد اقول ايه من القصه دي؟ انا اقصد اقول ان في بريديسبوزنج فاكتور قافله الاوبننج لوكال، يا اما حاجه جنرال مقلله الاميونيتي او البليوشن. وصلت؟ يا اما حاجه جنرال مقلله الاميونيتي او البليوشن، يا اما حاجه لوكال قافله الاوستيا بتاع الساينس. معايا؟ وعلشان تعرف الحاجه اللوكال اللي قافله الاوستيا ولا الساينس لازم اعمل سي تي، اشوف ديفيت ستة وقافل الحته دي، اشوف بولب وقافل الحته دي، انت فاهم؟ عشان كده اهم انفستيجيشن هو السي تي. الروتس اوف انفكشن دكتور، البولب هيبان ازاي؟ ما بيبانش السي تي لما ناخد البولب؟ لا هيبان، لان الهواء اسود، ما عادش اسود، تمام؟ الروتس اوف انفكشن كلامك صح بس انا صلحته لك، ها؟ معايا؟ طيب الروتس اوف انفكشن بقى يا محمد، هو لما اقول الروتس اوف انفكشن في الاكيوتوبايتس ميديا عن طريق ايه؟ ستيكن تيوب مش كده؟ او سيرا الكتر كانال او فيري رير بلاد هول، نفس الكلام. عن طريق النوز، الماكسيلاري ساينس اهو والسنه اهي. الانفكشن هيوصل للساينس ازاي يا دكتور عظام؟ عن طريق النوز، عن طريق الميتس، مش كده؟ ده نمبر 1 واهم واحد. ممكن ديكتال يا دكتور؟ وده تاني واحد. ممكن اكسترنال من فراكشر؟ بس انا عمري ما شفتها. يبقى ده نجلكت، ما تقوليش بلود بورن هنا، لان المكسيلري الساينسز مش ريتش البلاد سبلاي زي فوق معايا هنا مش البلاد سبلاي مش جود قوي فمفيش حاجه اسمها بلاد بول. طيب دنتال يبقى دنتال كيرس يعمل جرو انترا فيستولا يا اما يضرب في الساينس وفي الحاله دي يعمل ايزوليتد ماكسيلري ساينسايتس اسمها يا اما ايزوليتد ماكسيلري ساينسايتس يا اما ساينسايتس اوف دنتال اوريجين وفي الحاله دي الديسشارج هيبقى ايه؟ اوفنسيف علشان الانيرو دنتال معايا ممكن اكسترنال من فراكشر لاين فيري رير. نيجي لنيزل بقى دكتور وكاني بشرح الايرمن تاني اكستنشن عن طريق الاستيكيال تيوب يا اما اكستنشن اوف انفكشن كان في هنا قطار قعد اكستند اكستند اكستند لغايه ما وصل فوق اكستنشن يا اما باسج اوف انفكتد ماتيريال. فاكر محمد اليمني لما نزل الترعه يضرب بوتس راح الميه داخله من مناخيره وعلى الاستيكيال فاكر الكلام ده؟ جامبنج او دايفنج فاكرين يا اولاد؟ يبقى اذا باسج اوف انفكتد ماتيريال خلاص؟ يبقى يا اكستنشن اوف انفكشن يا باسج اوف انفكتد ماتيريال وسبحان الله هم بالظبط اكستنشن اوف انفكشن starts by viral infection rhinitis. ما هو viral infection هي rhinitis اللي هي البرد rhinitis influenza exanthemata then secondary bacterial infection. طيب بس جو انفكتد ماتيريال فورم بودي في نوز فاكر الواد اللي حط فورم بودي في نوزه مش قلت لك complication early rhinitis sinusitis late فاكر الكلام ده rhinitis اهي نيزل باك واحد بينزف من مناخيره رحت حاطط له باك علشان اوقف له نزيف اكتب البلاد فيسل باك يعني فتيل معايا فلما حطيت له الفتيل افكت الاوبننج بتاع الساينس طب ما هيجيله ساينسايتس مش كده؟ يبقى لازم اديله انتيبيوتيك. نيزو جاستريك تيوب واحد مش عارف ياكل فحطيت له ركبت له راي من النوز لغايه الاستومك وبيضربوا له فيها عصير وحاجات فالراي دي قافله له النوز معايا بيتنفس من الناحيه الثانيه فالحته الناحيه المقفوله يجي لها ساينسايتس لان ما فيش ايريشن انفكتد ووتر فاكر؟ تمام؟ يبقى ده الروتس اوف انفكشن. عندكم ترع في اليمن؟ مفيش ترع؟ امال الاراضي بتتروي ازاي؟ بالمطر بس؟ غالبا. طيب. ولاد البطاله اشتكت. اه مش عارف يعني ايه ترع اصلا. يقول اه ايه البطاله؟ البطاله يا ولاد بص كلمة السر الاوستيوميتال كومبلكس. فاكر فاكر لما قلت لك ده كيريا اوف تانوس هو ده كيريا اوف تانوس اللي منكم كان حاضر عمليات امبارح كنا بنلعب في المنطقه دي كنا تحت الميدل تيربل ده كنا عمالين نلعب في المنطقه دي وسعنا الجزء ده هو ده كلمه السر اوستيوميتال كومبلكس او اوستيوميتال يونت هي دي كيريا اوف تانوس لو اتقفلت تجيب ثلاثه ساينوسايتس ماكزيلري افمويد برانتال لان فاتحين فيها مش كده؟ فاذا هي كيريا اوف دانوس يبقى اوبستراكشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس بالايديما بتاع الراينايتس الاكزانسيماتا البولب السيبتوم الالرجي انت فاهم؟ يحصل بلوكج للدرينج تؤدي الى ساينوسايتس البلوكج بتاع الدرينج ده هيؤدي الى سيروس اوكسيديت السيروس اوكسيديت ستاجنت سكندري انفكشن مش في حاجه لو الساينوسايتس كرونيك بقى لها فتره هيحصل ديستراكشن للسيليا فاكر؟ والسيليا دي اهم ايميون سيستم لوكال معايا في الريسبيراتوري سيستم وبالتالي ستاجننت سكريشن بتؤدي الى اكيوميشن اوف سكريشن الاكيوميتد سكريشن ده جود ميديا للبكتيريا جروث ستاجننت فلويد يا اخي ده لو ميه راكده بيحصل لها سكندري انفكشن مش جاريه فدي ميه راكده بقى لها فتره وبالتالي سكندري انفكشن يبقى لا تنسى روتس اوف انفكشن تاني عن طريق النوز عن طريق دنتال اكسترنال لابيريري نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الساينوسايتس وافتكروا نفسكم او حد من قرايبكم في البيت وهو عنده ساينوسايتس. نحكي قصه قبل ما نتكلم. بدات ببرد كان عندي برد البرد المفروض يخف في ثلاث ايام ما خفش. فضلت مناخيري مقفوله الجسود اتغير فضلت اجيب مخاط اصفر او اخضر من مناخيري عندي وجع في وشي وصداع. يبقى انت كده جالك يوم انفيه. يبقى انت كده دخلت على مين؟ ما عادش برد. ده سكند ريفرتيل انفكشن ده بيبقى الفيل قول يا مايك ماله؟ يا ولد الدنيا حرتها الدنيا حرتها يا وحيد يا وحيد لا عايزه واحد وعشرين هو كان 17. ولاد الدكتوره مشيره افترضت الصبح مشيره ولا مريم انا مش فاكر مريم ان احنا ناخد حصتين بكره. انا ماليش دعوه. انا مش عايز بس خلي بالك ملاحظين حاجه ان انا نجحت في ان اجيبكم بدري مش كده؟ ملاحظين متاخر بس عشان منكم يا بختك تركب المترو. بصوا يا ولاد يبقى بكره ان شاء الله احنا عندنا بكره مكان السبت اللي خدناه اجازه تمام؟ طيب دلوقتي بالمناسبه انا نسيت اقول لكم في البرنامج الانتخابي بتاعي هسجن كل اصحاب التكاتك. هلم الموتوسيكلات كلها احطهم في السجن. كلهم في السجن. بساطة يا اخوان. خلاص؟ ممكن اروح اظبطكم اليمن بعدين. ولاد دلوقتي اللي موافق على الحصه تبقى 7 بكره يرفع ايده. استنى اللي مش موافق ان هتبقى 7 يرفع ايده. اهو نرفع ده مرتين. عايزين الساعه كام؟ 10 يا جماعه ما تكلمتوش والا هطبق القانون. لا لسه ما اتفقناش. قول يا مريم. يا جماعه اسمعوا الناس الرصينه دي. قول يا مريم. يعني الدكتوره مريم بتيجي بتقول يا جماعه انتوا مش فاهمين انا قصدي ايه. هي بتقول كده ان لو خشتم ورا بعض مش هيبقى في جاب بين الاي ان تي والرمد. لا والله هي بتتكلم لمصلحتك. انا مش خلاص بس ما تزعلش بكره حصه واحده. ساعه كام؟ 5 ساعات. لا 10 ما ينفعش. 10 مش هلاقي ركنه. 9 ممكن اركب اسكندريه ولا لا. 9 هلاقي اسكندريه ولا لا. 10 ده هلف حوالين العماره واروح مروح. حجزت لك مكان الساعه 10 مكان فين؟ اللي مش عايز الحصه 9 يرفع ايده. خلي بالكوا استنى. اللي مش عايزها 9 يبقى عايزها 7. لا ممكن انت تبقى اللي مش عايزها 9 يرفع ايده. اللي مش عايزها حلو يا ابني. اللي مش عايزها 9 يعني 7. لا طبعا الدكتور يا عم بالراحه يا بيا يا دكتور. 7 على فكره انا مع الناس اللي عايزه 7 ومع الناس اللي عايزه 9 مش فارق معايا. دلوقتي انتوا لو كنتوا خدتوا حصه يوم السبت كنتوا هتاخدوها الساعه كام؟ مش 7؟ بس بالظبط كده. يا دكتور مفيش نوم الساعه ونفسي مفيش نوم الخميس اليوم بكره ما تاخدوا الرابط النهارده. لو الساعة 9 مين مش جاي؟ والله ما انا مزعلك يا عم. ولازم معلش علشان صحة الدكتور عمر انا حاسس ان جاله هرنيا واشياء خلاص يا عمر ولا تزعل يا عمر ولا تزعل يا عمر ماشي. والله انا متضايق اكتر منك يا ميرا. ايه؟ يعني دفعه حصه واحده بس؟ 9 وحصه واحده بس. 9 وحصه ونص. حصه ونص يعني حصه ونص. حصه ونص ازاي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي 9 وحصه ونص. الرمض الساعه كام؟ هو ليه مش معانا محمد؟ كيف وايد؟ كيف وايد عارف؟ بكره الساعة 9 حصة ونص، الرمض الساعة كام؟ معاده؟ واحدة. طيب يبقى إذا الحصة هتمشي من 9 لغاية 11 إلا ربع وبعدين ناخد ريست ربع ساعة. مش هينفع يمكن أديها كل مذاكرة، أنا كده أروح الساعة 3. خلاص يا محمود الموضوع انتهى. لا طالما هو صور كده فرضا هي حصه الموضوع انتهى هيوزع كل نص في الشارع بس خلينا 7 وحصتين بس وحياة ديني يوم يوم السبت في امتحان بس انا مش نوش السبت خلاص انتوا مش نفذتوا اللي انتوا عايزينه انا انفذ انا اللي انا عايزه انا ما خدتش اي حاجه معايا خدت امتحان كل واحد يجي جايب 20 جنيه معاه معلش انا نفذتوا لكم اللي انتوا عايزينه انفذ انا اللي انا عايزه كل واحد وهو داخل يسيب لي 20 جنيه اهو امتحنكم تمام هلم كل العشرينات الاول والثاني والثالث هيتوزع عليهم الفلوس ماشي يا علي ماشي في امتحان يوم السبت هتكسب انت 20 يا جماعه اللي هيجيب اللي هيجيب 75% هتردوا له 20 جنيه بتاعته معايا اللي هيجيب 3 ارباع النمره هيتردوا له 20 جنيه بتاعته اما اللي مش هيجيب ال 75% مش هيتردوا له 20 جنيه اول ثلاثه هيتوزع عليهم ال 20 ان مش هياخدوها اللي ما جابوش 75 موافق يا عدي موافق ايه حاجه ربيع انا مش حرام الكلام ده في ايه مش حرام والله ما انت حاجه كمل خلاص يا جماعه يبقى يوم يبقى بكره 9 خلاص يا مريم انا زعلان زيك بس هنعمل ايه؟ ما انا خلاص ما انا عوضتك يعني انا عملتهم علشان تاخدي فلوس ما هي ده تعويض يا اولاد ما هو العيال اللي ما بتذاكرش هم اللي مش عايزين 7 هتفرق معانا يا دكتور جامد ما بين الحصه ونص والحصتين هتفرق معانا احنا جامد دكتور كمل شعر خلونا نكمل خلاص هو ده اللي بقى الشعب المصري خلونا نكمل ولاد انا بتكلم دلوقتي في حاجه كريتيكال جدا وهي الكلينيكال بيكتشر اوف ساينوسايتس. عبد الرحمن كيف كويس برضه هنخلص المنهج زي ما احنا ان شاء الله يا غالبا نص الحصه بتاع الحد هيكون خلص المنهج نص الحصه بتاع يوم الاحد النوز الكلينيكال برزنتيشن بتاع الساينوسايتس. لما بتكلم على الساينوسايتس ضميت الاكيوت والكرونيك مع بعض معايا فهنقول الاختلافات في النص دلوقتي يا دكتور هيستري اوف كومن كولد بتبريسيد الاكيوت اتاك. انا عايزك تفتكر مين كم واحد فيكم من اللي قاعدين جاله ساينوسايتس؟ مش ممكن استحاله محدش جاله ساينوسايتس محدش جاله وجع في وشه وصداع بعد ما نزلت البرد بعد يومين ثلاثه من نزله البرد. طيب نكمل يبقى هيستري اوف كومن كولد العيان جاي لك يقول لك انا وشي بيوجعني يا دكتور ومناخيري بتجيب مخاط اصفر ومسدوده كان عندك برد قريب يا دكتور من 3 4 ايام كان عندي برد وعطس ورشفه تمام اذا هيستري اوف كومن كولد بتبريسيد الاكيوت اتاك جنرال فيفر وهيديك وماليز تمام في الاكيوت ساينوسايتس والاكيوت اكسسربيشن. امال الكرونيك ده لو كانت الكرونيك ساينوسايتس بتعمل فيفر وهيديك وماليز كان كل الشعب المصري قاعد في البيت لان كلنا عن معظمنا عنده كرونيك ساينوسايتس من البلوشن اللي احنا عايشين فيه تخيل. يبقى اذا فيفر وهيديك وماليز في الاكيوت ستيج والاكيوت اكسسربيشن لان الاكيوت اكسسربيشن زي الاكيوت ستيج معايا يعني اكيوت اون توب كرونيك. لوكال بقى هناك توجد ثلاث اعراض بيسموها 3 كاردينال سيمتوم كاردينال سيمتوم كاردينالي حاجه جامده جدا. تشخص الساينوسايتس ازاي؟ نيزل وستراكشر نيزل ستشارج وجع كوش وصداع فيش بين ايديك. امال ايه قصه بقى الستات اللي كل ست تدخل لك العياده بتاعتك وانا يوميا في الموال ده يا دكتور انا بيجي له صداع وعندي جيوب انفيه. يا ست والله ما جيوب انفيه وده من رحمه ربنا على دكاتره الانيتي ان اي حد يجي له صداع نمبر 1 يروح لدكتور الانيتي عشان يشتغل. سبحان الله الكلمه دي مهمه جدا مع ان الساينوسايتس لا تمثل اكتر من 3-5% من اسباب الصداع تخيل. وكل واحد يجيله صداع لازم يروح لدكتور الانيتي الاول يشوف ان هيجيبه الفين. هل انت عندك نيزا اوبستراكشن؟ لا. هل انت عندك ديسشارج؟ لا. طب شخصت ساينوسايتس ليه؟ معايا؟ اذا لازم يكون في نيزا اوبستراكشن. ليه نيزا اوبستراكشن؟ لانها راينو ساينوسايتس راينايتس ساينوسايتس معايا؟ يونيلاترال او بايلاترال على حسب الساينوسايتس يوني ولا باي. نيزا ديسشارج يونيلاترال او بايلاترال ميوكو بيرولانت مش ووتري مش بارد ميوكو بيرولانت مخاط اصفر او اخضر مخاط معرق في صديد يا اصفر يا اخضر على حسب نوع الاورجانيزم. الديسشارج بيدلق من قدام وبيدلق من ورا يا اما يوني يا باي بيدلق من قدام وبيدلق من ورا معايا؟ يبقى اذا انت نيزر وبوست نيزر. نيجي للسيمتوم اللي بتجبر العيان ان يجي لك عيادتك. فيش يلبين اند هيدك يا دكتور عنده وجع في وشه وصداع جامد قوي يا دكتور تمام ما بعرفش انام معايا هو ده فيشال بين اند هيدك. هناك ثلاث سطور يتحفظوا في الفيشال بين اند هيدك وفي ساينوسايتس. الكلام ده هيتكرر في اخر حصه نوز تاني. بقول لك ايه السايد بتاع البين اوفر الافكتد ساينس الحته دي يا دكتور هتقع مني ماكسيلري ساينوسايتس الحته دي يا دكتور فراتنال ساينوسايتس. ما تقول لي يا ابني انك بردان عمال تعمل كده ليه؟ لا دكتور ما تعليش كده بس طيب بص بقى يبقى اذا السايت اوفر الافكتد ساينس لو قال لك ورعيني يا دكتور يبقى ستيرويد موديوس سينويد ريتو اوربيتال معايا يبقى السايت اوفر الافكتد ساينس بتزيد بالكحه والحس او التوطيه ما بعرفش اصلي لما بوطي يا دكتور بحس ان في حاجه بتديني برجلي كده طبعا معايا الباص. يبقى اذا ولما كح او احزق يزيد الصداع يبقى بتزيد بالكافينج والستريننج والليلين فورورز مور سيفير ان ذا مورنينج بيصحيني من النوم الصبح بدري قوي ليه؟ صداع الساينوسايتس فيه كاركتر مهمه جدا انه يصحيك من النوم طول الليل سعادتك نايم فلات كده راسك اهي وجسمك اهو نايم فلات وبالتالي الهارت بيضخ الدم للهيدن دريك بسهوله وبالتالي الهيدن دريك كونجستد وانت نايم وصلت؟ وبالتالي طالما الهيدن دريك كونجستد وانت نايم يبقى الاوستيه مقفوله اكتر يبقى الصداع يزيد وصلت؟ معايا ولا؟ علشان كده انت بتنام مثلا الساعة 12 بالليل يقعد الكونجيشن يزيد يزيد يزيد يزيد لغايه الفجر مثلا زاد جامد يروح بيصحيك او قبل كده يبقى اذا بيصحيك من النوم فسموها مور سيفير ان ذا مورنينج. فهمت يا دكتور علي ليه؟ دكتور سبحان الله صداع العين اللي هو ديوتو مايوبيا هايبر متروبيا استجماتيزم يجي اخر اليوم، لانك طول يوم عمال تقرا، عمال تلعب على الكمبيوتر، عمال تبص على يوفط في الشارع، حصل ايس تريننج، فصداع الرمد اخر اليوم، صداع السينوسايتس اول اليوم. فهمت الكلام؟ تمام. اللي هيدا دريك بتبقى كونشست دريك سليب. انت بتنام واقف، لكن بقية البشر اللي بيناموا نايمين كده بيجي لهم كونشيشن. الاوستيا نعم بيسد الميتس. يبقى ثلاث سطور انا قلتهم يا جماعه. السايد اوفر الافكتد ساينس مور سيفير ان ذا مورنينج بيزيد بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز. لما نيجي للساينس بقى، هاي تمبريتشر رابيد بالز ده في الاكيوت، ده في الاكيوت والاكيوت اكسربيشن هاي تمبريتشر رابيد بالز. نيجي لللوكال بقى، السؤال هنا اللي يتبادر لذهنك، اللي الستات بتيجي العياده بتقوله كتير قوي، الستات بالذات لانهم الثريشولد بتاعهم للبين اقل من الرجاله، اي حاجه بتوجع تيجي تقول لك الحته دي ورمه يا دكتور، هل ده كلام منطقي؟ هل الساينوسايتس تورم الوش؟ ابدا استحاله، مش ممكن الساينوسايتس تورم الوش. ليه؟ لان لو رمت الوش معناها طلع بره البول، معناها كومبليكيشن، معناها ما تجيلكش ماشي على رجليها، لان الساينس فراغ في الجمجمه، مش ممكن الانفكشن يطلع بره البول الا اذا اوستومالايتس وهكذا. معايا؟ اذا الساينوسايتس عمرها ما تورم الوش الا اذا كومبليكيتد. احيانا في الاطفال فعلا تورم الوش هنا، لان الاطفال البول بتاعهم فيري تين. معايا؟ اما الكبار لا مش ممكن. طب امال ايه اللي الكلام اللي الستات بيقولوه ده ما ورمش؟ احساس من عندها عشان الوجع، فحاسه انها وارم. فاهم؟ طيب يبقى الانسبكشن ايديما اونلي في الكومبليكيشن. بالبيشن تندرنس اوفر ذا افكتد ساينس. قوم يا محمود. بصوا يا ولاد، لما تيجي تعمل بالبيشن، طبعا انت ينفع تعمل بالبيشن لبستير جروب؟ بستير موديل سفينويد؟ لا ده ورا العين، يبقى كل البالبيشن انتير جروب اللي هو كفر الكتاب. هنا الماكسيلاري اوفر ذا تشيك، وهنا الماكسيلاري اوفر ذا تشيك. ميديا للعين هنا ده الانتيرو اثمويد، ميديا للعين هنا ميديا للانر كانتس ده الانتيرو اثمويد برضه. خلي بالك البستير اثمويد ما يتحسش، ما تعرفش تدوس عليه لان ورا الاوربت. هنا الفلور بتاع الفرنتال ساينس ابوف ذا ميديال هاف اوف ذا اي، هنا الفلور بتاع الفرنتال ساينس ابوف ذا ميديال هاف اوف ذا اي. اما هنا اوفر ذا اي براو ده الانترول بتاع الفرنتال وده الانترول بتاع الفرنتال. اذا الفرنتال ببلبيت في مكانين، فلور وانترول، فلور وانترول، انترو اثمويد انترو اثمويد، ماكسيلاري ماكسيلاري. وصلت؟ انت ليه يا دكتور عملت ناحيه ناحيه؟ العبيط يعمل كده. ما ينفعش، لان لو عين توجع ما اعرفش توجع من مين، من رايت ولا ليفت، لازم ناحيه ناحيه ناحيه ناحيه. وصلت؟ تمام. يبقى اذا البالبيشن تندرنس اوفر ذا افكتد سايتس، اوفر ذا تشيك ولا اوفر ذا فرانتال ولا اوفر ذا اثمويد. معاه؟ انتيرونوسكوب ونيزل اندوسكوب. النزل اندوسكوب ده اكزامينشن، منظار العدسه اللي شفتنا بنشتغل بيها ده بعمل بيها اكزامينشن. والانترونوسكوبي اللي هي نزل سبيكيولار. تمام؟ بلاقي في ايه في النوز؟ هي مش اصلا راينايتس، يبقى كونجيشن وديما في النزل مين؟ هي مش جالها ساينوسايتس. فالساينس اتملى باص. الباص ده هيروح فين؟ هيطلع من الاوبننج من الاوستيا، فهروح شايله. سمع معايا، لو لقيت ديستشارج في الميدل ميتس يبقى لي مجموعه الانفكتد انترو جروب. لو لقيت ديستشارج في السبيرو ميتس بستيرويد مويد. لو لقيت ديستشارج في السبيرو اسمويد اساس سبيرويد ساينوسايتس. على فكره اسمها تاني سبيرويدس والاثمويد اثمويدايتس. معايا؟ طيب امال لو لقيت باص نازل من نيزو لاكريمال داكت يبقى ده كروس سايتس مش كده؟ لاكريمال ساك. لو لقيت في الانفيرو ميتس ده مش تبع الساينوسايتس خالص، ده مش تبعها، بس انا بقولها جنرال. يبقى اذا يا جماعه علشان كده دكتور رمض اللي منهم بيفهم وبيعرف يشوف النوز كويس، اللي بيفهم النوز يعني اقصد، تلاقيه بيدوس على الاكريمال ساك هنا وعمال يبص هنا. لو هو بيدوس وهو بعصر نزل صديد يبقى ده كروستايتس. معايا؟ طيب يبقى اذا نقول تاني، هلاقي النوز كونجستد من جوه لانها راينايتس، هلاقي ديستشارج طالع من الاوبننج بتاع النيتس. طب ما تيجي نسمع مع بعض. لو لقيت ديستشارج جاي من قدام من الميدل ميتس من قدام يبقى ايه؟ فرانتال. لو لقيته جاي من ورا في الميدل ميتس ماكسيلاري لو لقيته في النص ستوريت بوينت هاي هاي رائع. بستورو راينوسكوبي ها لو نسيت وما قلتوش وشطبته مش قضيه كبيره. بتفتح بوق العين وتحط مرايه هنا فاكر بلاقي بوست نيزل ستشارج. طب ودي هتشخص لك سينوسايتس ده بوست نيزل ستشارج دي في حاجات كتير قوي. فدي كلمه بتتكتب كده وخلاص. نيجي ل ان اديشن للكلينيكال بيكشر اللي انت قلتها لي دي. على فكره انا قلت الكلينيكال بيكشر بنلخصها مع بعض تاني. السيمبتومز جنرال ولوكال اللي يهمني اللوكال ثلاثه سيمبتوم نيزل اوبستراكشن نيزل ستشارج في الشربين اند هيد. الساينس الساين سهله قوي انسبكشن من بعيد مش هلاقي حاجه. بالبيشن تقدر نشوف برضه افكتد ساينس انترو نسكوب ونيزل اندوسكوبي الاقي النسكوب جستد والميتس بتنشع صديد مش كده. ده جنرالي في اي ساينوسايتس. طب انا عايز بقى بيكيولير كلينيكال بيكشر لكل ساينس. يعني لو ماكسيلري اضيف ايه على الجنرال اللي انت قلتها لي. لو سبينويد اضيف ايه. يعني بمعنى انت قلت لي بين اوفر افكتد ساينس وسكت لا تقول لي اوفر الماكسيلري اوفر ريتو اوربت وهكذا معايا. قلت لي ديستشارج في الميدل ميتس مش كده لا قول لي لو فرونتال يبقى دي السبيسيفيك ان اديشن تو ذا جنرال بيكتشر. كل ساينس ليه سبيسيفيك مانيفيستاشن. سيان البين فين لازم تذكره. فرونتال هنا ماكسيلري هنا اثمويد هنا مستوري اثمويد وسفينود ورا العين يبقى ده البين. تندرنس فين فرونتال هنا انترو اثمويد هنا ماكسيلري هنا معايا. طبعا المستوري جروب ما بعرفش اعمل لها بالبيشن. الديستشارج فين؟ هنقول دلوقتي ماكسيلاري ساينوسايتس فرانتال ساينوسايتس اوردر ساينوسايتس فيونتال ساينوسايتس. الماكسيلاري ساينوسايتس هيستوري اوف دنتال بروبلم مي بي بريزنت. الله مش ماكسيلاري. طب هو ليه عنده ماكسيلاري بس؟ هو الاولى اكتر ساينوس يبقى انفكتد ايه؟ بالفقاقه الاثمويد لانه في النص ومالتيبل كابيتس الاوبننج بتاعته ضيقه فده اولى ان يبقى انفكتد. ده هو ده الاستروميتال كومبلكس يبقى اولى ان يبقى انفكتد. ولو حصل له انفكشن يعدي فوق ويعدي تحت لانه قفل الاستروميتال كومبلكس. لكن ماكسيلاري يا دكتوره مشيره سؤالك صعب جدا يطلع كده ويعدي فوق. اذا الاثمويد هو اللي كومن. طب ليه ماكسيلاري بس؟ يبقى دنتال بروبلم وفي الحاله دي الديستشارج هيبقى اوفنسيف والحاله دي البين هيبقى اوفر ذا تشيك معايا؟ نقول تاني يبقى الايزوليتد ماكسيلاري سينوسايتس في هيستوري اوف دنتال بروبلم النيزل ديستشارج اوفنسيف في الشربين اوفر ذا تشيك. للاسف طالما اوفر ذا تشيك ترايجينال يسمع في السنان ويسمع في الودان. فكر فيردو تاتشيا مش قلنا ماكسيلاري سينوسايتس يسمع عن طريق الترايجينال؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ تمام. الساينس بقى بالبيشن تندرنس اوفر ذا تشيك. انا زي ما قلت فيه هنا البين فين؟ البالبيشن تندرنس فين؟ انتيرونسكوب ونيزل اندوسكوبي بالاضافه الى الكونجيشن والاديما في النيزل ميكوزا والديستشارج في الميت في الميتس فين؟ في البسترو بارت وفي ميدل ميتس. فاكر الكلام ده؟ الاوبننج بتاع المنزل سايبس افتح بقك عيان الاقي اور الترا فيستولا الاقي دنتال كير السنه مزرقه ومسوده معاه لانه ده ايزوليتد ماكسيلاري ساينوسايتس. يعني اذا البيكيوليار كلينيكال بيكشر يا محمد بتاع كل ساينس بعلق على البيت فين؟ التندرنس فين؟ الديستشارج فين؟ بس. فرانتال ساينوسايتس نفس القصه. السيمبتومز الفيشال بين اوفر ذا فور هيد للاسف الشديد ده فاكيوم هيدك. فاكر كلمه فاكيوم؟ مين اللي سالني امبارح عن ايه فاكيوم هيدك؟ محمد؟ فادي سالني امبارح وهو ماشي يقول لي يعني ايه فاكيوم هيدك؟ قلنا له انا هناخده ولسه هناخده يعني هناخده في حته ثانيه لان في سؤال من ضمن الاسئله رايوجينيك هيدك. يعني ايه رايوجينيك هيدك؟ يعني هيدك ديو تو نوز. فاكيوم هيدك ايه الفاكيوم هيدك ده؟ هقوله مرتين هقوله دلوقتي وهقوله بعد كده. انا بدي اقول لك على حاجه يا دكتور فادي. الفرنتال ساينس شكله عامل كده. دي العين تمام يا ولاد؟ ده الانترو اثمويد وده الماكسيلاري وصلت؟ يبقى ده الفرنتال اسيست ويل وده الانترو اثمويد ودي اللي انا ببارشي على فكره فاكرينها؟ وده الماكسيلاري ساينس. اللي حصل ايه؟ اللي حصل اوبستراكشن الفرنتال اسيس. اوبستراكشن للفرنتال اسيس بايه؟ يا اما ديفيتد سيمبتوم، السيمبتوم ديفيتد اهو قفل، يا اما كونجيشن واديما معايا. اذا الفرنتال اسيس اتقفل الفرنتال اسيس ده كان وظيفته ايه؟ يطلع هواء من الساينس، يتشفط من الدم، يطلع غيره، يتشفط، يطلع غيره، يتشفط، اتقفل الهواء اللي هنا اتشفط، بقى البريشر هنا ايه؟ نيجاتيف بريشر. نيجاتيف يعني ايه نيجاتيف بريشر يا دكتور؟ يعني راسي بتتشد على جوه. معايا؟ هو ده الفاكيوم هنا. تمام؟ يعني راسي بتتشفط على جوه. فاكيوم ساكشن ان سبيس. معايا؟ يبقى اذا هو ده بس ليه كاركترستيك بريودستي يا دكتور، اسمه التاني ايه؟ بريودك هيدك. يعني بريودك هيدك؟ سبحانك يا رب. بيستارس ان ذا مورنينج. ليه؟ لان البودي كونجستد اثناء النوم. مايكل بيستارس ان ذا مورنينج. يزيد في الميد داي جراديوالي، يقل على اخر اليوم. سبحانك يا رب. يزيد يستارس ان ذا مورنينج علشان الكونجيشن. يزيد في الميد داي ليه؟ ليه يا دكتور علي؟ لان سعادتك بتصحى من النوم الساعه 7 الصبح علشان تيجي الدرس، تعبان ومصدع، قاعد طول ما انت قاعد او ماشي عمال تعمل كده، فالديستشارج اللي جوه الساينس ينزل لما صحيت من النوم ومشيت. الديستشارج هينزل بالجرافيتي، مش كده ولا ايه؟ يزنوا على الريسس، يقوم الوجع يزيد. وصلت؟ على نص اليوم. على اخر اليوم الكونجيشن قل وبالجرافيتي الديستشارج نزل، فالصداع يرتاح. نقول تاني؟ دكتور فهد انت سالتني وحاطط وشك في الارض ما بتسمعش. نقول تاني. ستارتس ذا مورنينج علشان الكونجيشن والايديما. زاد في الميد داي لان الديستشارج نزل بالجرافيتي زنق على الفرونت ريسس. على اخر اليوم الكونجيشن والايديما ريليفت لان انا واقف اريكت. فالكونجيشن لازم يخف. هو كان موجود وانا نايم معايا والديستشارج نزل بالجرافيتي، يعني لما الكونجيشن خف الديستشارج نزل بالجرافيتي وبالتالي يخف على اخر اليوم. سموه فاكيوم هيدك او بريودك هيدك. عندك تعليق؟ ما عليكش الثيوري، يعني ما عليكش ليه بيزيد بس عليك؟ اقل شويه من البروزنتا. اقل شويه. تمام؟ طيب نكمل بقى. يبقى البين ليه كاركترستيك بريودستي وفهمناها. نيجي للساينس بقى. بالبيشن تندرنس اوفر ذا فور هيد. انا مثلت على محمود اوفر ذا اي براو اوفر ذا ميديا هاف اوف ذا اي انترو وول فلور. معايا؟ انترو نسكوب وريزن اندوسكوبي الاقي الديستشارج في الانترو بارت اوف ميدل ميتس. معايا يا ولاد؟ سهل الكلام؟ ايوه. انت لسه مكتشفها الوقت يا مايكل؟ يعني لا انا عايز يبقى في بديهيات، عايز ذهنك يبقى حاضر. انت على فكره بتيجي الصبح فعلا ما بتبقاش مركز. بص المجزله اللي بيفتح فين؟ الخرم بتاعه يجيب صديق الفرنتال فين؟ انت فاهم قصدي؟ تمام. اثمويدال ساينوسايتس او اثمويدايتس. على فكره مكتوب في الكتاب اكيوت، لا ده اكيوت او كرونيك ما يفرقش. والاسفينويد نفس الكلام. معايا؟ بص بقى السيمبتومز البين فين؟ اوفر ذا انر كانفاس بتوين ذا ايز. بتوين ذا ايز امتى؟ لما يبقى انتيريور. بينما ريترو اوربيتال لو ايه؟ بستيريور. اثمويدايتس. عايز ايه؟ ميديا للانر كانفاس او اوفر الانر كانفاس يعني. ده الانر كانفاس بتاع العين. ده الاوتر كانفاس وده الانر كانفاس. كانفاس يا ولاد اللي هو ده الانجل بتاع العين. معايا؟ يبقى ميديا قول ميديا تو ذا اي. بلاش. ميديا تو ذا اي او ورا الاي. ريترو اوربيتال لو انتيريور او بستيريور. تمام؟ الساينس بقى البالبيشن. التندرنس اوفر ذا انر كانفاس او ميديال تو ذا اي لو انترو اثمويد. وعلى فكره التندرنس يوجوالي في الاكيوت. على فكره كرونيك صعب قوي يبقى تندر. كرونيك صعب جدا يبقى تندر. يعني كرونيك لو تندر كان كل الناس تدوس يتوجع. صعب. تمام. انترو نوسكوب ونيزر اندوسكوبي الاقي ديستشارج يا في الميدل مينيتاس انترو اثمويدايتس يا في السيبرو مينيتاس بسترو اثمويدايتس. اظن اتفهمت. نيجي للان بي الحمراء. مهمه جدا. قال لك ايه؟ دي فاكر البتاع دي كان اسمها ايه الكره دي؟ جله. جله اثمويدايتس. هي ده جزء من ايه؟ مش من الاثمويد؟ قال لك العظمه دي اللي بتفصل الاوربت عن الاثمويد اسمها ايه؟ هي اللبنه بابريشيا. قال لك ان اللبنه بابريشيا دي بتبقى تين وديهيسنت ان تشيلدرن. فسهل جدا الانفكشن اللي هنا يروح داخل على مين؟ ودي اول ان بي. الكومبليكيشن كومن ان تشيلدرن. ليه؟ علشان دي اللبنه بابريشيا ولو اميونيتي. محمد يا بورا ليه الاكيوت اوتيتس ميديا كانت مور كومن انها تعمل كومبليكيشن ان تشيلدرن؟ فين درام ولو ميونيتي فين درام تمام لا فين درام اسف فين درام ولو ميونيتي هنا بقى اتنين لما ما بقاش ولو ميونيتي فهمت الكلام طيب نيجي للان بي الثانيه انفكشن يوجوال ستارتس ان الاثمويد ده كان الكلام يوجوال ستارتس في الاثمويد تقوم تقفل الوش ميدال كومبلكس تقوم تاخد فوق وتحت مش المكسبيه هو اللي يروح فوق معايا عشان كده ده الكومن ستانس اللي يبقى انفكتد وسبحان الله الاثمويد الجلوكوزا بتاعتها لوز فاول ما يحصل لها انفكشن بالوقت تدلدل بالجرافيتي ايديما تعمل بولب وصلت المعلومه يبقى نزل اندوسكوبي مهم جدا علشان اشوف لو في اثمويد بوليباري اشمعنى الاثمويد لانها لوز ريتاتش الجلوكوزا طب المكسيلاري ما بيعملش بولب بسهوله ليه؟ لانه ديب لي ادرنت ميكوزا انت فاهم؟ الفرانتال ديب لي ادرنت ميكوزا الاثمويد مالتيبل كافيتس وبالتالي لوز لي اتاتش ميكوزا وصلت يا محمد؟ طيب اسفينويد ساينوسايتس الاسفينويد ده بقى اسوء واحد فيهم انا مره جالي اسفينويد ساينوسايتس في الشتاء كنت قاعد على حرة الفيوم دي حرة قارون في عز البرد كنت بالليل كده يعني في مره في اجازه السنه رجعت بسيفير فرانتال سبينويدال سانفايس السبينويدال سانفايس دي يا جماعه ما تخليكش على بعضها ده حاجه ورا العين وتسمع لك الاوكسيبتا ريجن تحت المخ وبالتالي دي اسوء نوع من السانفايس طيب في شير بين ريترو اوربيتال ريفير تو ذا اوكسيبتا ريجن ريترو اوربيتال اوعى تقول لي بالبيشن تندر نصفين وانت هتعرف تطوله زي بسهوله مويد انت فاهم؟ إيه الساينس نزل اندوسكوبي انا قلت ليه نزل اندوسكوبي على طول ما قلتش ليه انتورانوسكوبي ما بشوفش غير لغايه الميد تمبرتشر انتورانوسكوبي انت فاهم؟ اذا علشان اشوف السبينوس مودريسيس لازم نزل اندوسكوبي شوف الراجل رسمه مقسومه ازاي؟ سيفير بين معايا خلاص يبقى هلاقي ديستشارج في السبينوس مودريسيس يا مايكل فاكر؟ نرجع مع بعض تاني السايت اوف بين لو سمحت. الماكسيلاري فين؟ اوفر ذا تشيك ريفير تو ذا تيت اند ذا اير. الاندرويد مويد فين؟ ميديال تو ذا اي. المستروئيد مويد ريترو اوربيتال الفرانتال فور هيد فاكيوم الاسفينويد ريترو اوربيتال ريفير تو ذا اوكسيبيتاري سهل الكلام؟ انفستيجيشنز اكس راي ساينس فيو حد سنه 2012 لسه بيعمل اكس راي اه الاقاليم بس بيجي لك عيان غلبان شايل اكس راي ما عادش حد بيعتمد عليها ما اقدرش ادخل عيان اوضه العمليات ولا اشخص ساينسايتس عشان اكس راي عشان اوفرلابنج بتاع البون اصلا ممكن اعمل لك اكس راي الاقي التمبرال بون اوفرلاب ده على المكزله ما هي التمبرال ورا انت فاهم فاشك انه فلويد اشك انه ساينسايتس فما حدش عارف يطلب الاكس راي دي خلاص ولكن ان جنرال اكس راي ساينس فيو اللي هي ايه؟ دي الاكس راي ولا بينما دي سي تي سي تي احسن كمبيوترايز بتبان المنظر احسن سي تي تشوز اوباستي او فلويد ليفل اوباستي اهي المفروض ده يا دكتور كان كله هواء اسود لا بقى في حته اوبيكا هي عامله زي الميني بير فيوجن اهي فلويد ليفل هو ده الليفل ده تمام اوباستي وفلويد ليفل طب استنى عليا ما حدش عارف يطلب فعلا اكس راي كالشر ستيفتي للديستشارج علشان الديستشارج نوع الاورجانيزم سي تي امتى اطلبه؟ مش في الاكيوت حرام عليك تدفعه من 300 ل 500 جنيه وهو عنده اكيوت ساينسايتس هيخف بانتي بايوتيك عامله زي الاكيوت اوتيتس ميديا ضربت انفستيجيشن طيب هيخف اما لو بقى كرونيك او ريكارنت اكيوت لا مستاهل نعمل انفستيجيشن يبقى اطلب له سي تي يبقى سي تي انديكيتد امتى؟ في الكرونيك وريكارنت اكيوت لان ده احتمال ادخله ايه؟ اوضه العمليات يبقى لازم اعمل سي تي لو ما عملتش سي تي قبل ما تدخل اوضه العمليات يبقى ان شاء الله هتخرج من المخ او هتخرج من العين لازم اعمل سي تي ويبقى متعلق قدامي على الفانوس وابص فيه قبل ما ادخل عمليات ليه؟ لان في عيان ممكن يبقى عنده لو كروبليفورم بليت انا ضامن انا عندي عالي انت عندك واطي واحد عنده في النص اجي ادخل بالمنظار خرمته واحد ممكن ما يبقاش عنده لما بريشة اصلا ده اسم ادخل على اوربت اقول ميديا ريتنس معايا واحد ممكن يبقى عنده ديهيسنت اوبتيك او كاروتيد في السفينويد ادخل عمين فاهم؟ اذا انت عملت سي تي يا دكتور هشخص بيها الساينوسايتس تمام؟ زائد هاكسكلود اناتوميكال ابنورماليتي وصلت يا محمد؟ هاكسكلود اناتوميكال ابنورماليتي بص الشوز اوباستي اوف ذا انفكتد ساينس تمام؟ والكونديشن اوف ذا اوستيوميتال كومبلكس اللي انا هفتحه. وكمان مانداتوري مانداتوري مهمه جدا علشان تاكسكلود بري اوبريتيف اناتوميكال ابنورماليتي. بص بقى ده نورمال، ده الاوربت ودي الاوربت، ده الاثمويد، ده الماكسيلاري، هي نفس السي تي بس واحد جاله ساينوسايتس وبس في الماكسيلا شويه وبس خفيف في الاثمويد دي معايا، يبقى ده ساينوسايتس. علينا السي تي ان ديتيلز، ولكن انت فهمت يا بغداد بعمل سي تي ليه؟ في ريكارنت اكيوت والكرونيك. ده عنده ماكسيلاري واثمويد ازاي؟ اعتبرها ماكسيلاري في الامتحان، باي لاترال ماكسيلاري ولا تزعل. لا مش قصدي، حضرتك قلت ان الماكسيلاري ما ينفعش يبقى فوق، يعني يعمل سبريد فوق، ممكن اسمه ملهاش علاقه بالماكسيلاري، ده نازل تبرد وهي اللي جابت له. الكومن اثمويد لكن هو جاله ماكسيلاري، طب مش دلتا ليه؟ صعب قوي الدلتا يبقى باي لاترال. فاهم؟ ومش شرط كل سنجل ماكسيلاري ساينوسايتس دلتا، مش شرط. جماعة كلنا عارف سمعنا عن كلمة سي تي وما نعرفش يعني ايه، فدلوقتي احنا هناخد يعني ايه سي تي معايا. مين فيكم كم واحد عمل سي تي على اي حتة في جسمه؟ عملت سي تي في مصر ولا في اليمن؟ مصر. تمام، هتتذكر معايا محمد يعني ايه سي تي. قالوا لك نام على الشيزلونج على السرير مش كده؟ السرير ده دخل لجوه مش عارف الموسيقى اللي انت حاططها دي يا محمد. انا فاتر مش كده؟ طيب المهم بص يا محمد، دلوقتي قالوا لك نام على الشيزلونج وبعدين راحوا زقين الشيزلونج كده على البار بتاعه زي القطر وراحوا مدخلينك تحت مين؟ شعاع. الشعاع ده بيقطعك، علشان كده اسمها كمبيوترايز توموجرامز تقطيع. معايا؟ انا رايح اجيب ربع كيلو لانشون او بسطرمه من السوبر ماركت، راح جايب قلب اللانشون وقعد يقطعه توموجرامز توموجرافي. الشعاع بيقطع جسمك، قطعك بالعرض كده اسمها اكزيال اجينست لاكس اوف ذا بودي، قطعك كده اسمها كرونال. معايا؟ طبعا في سيشنال بس ده في الام ار اي. انت كاروتو اوبتيك ايه؟ يعني البون اللي عليهم مش موجود زي ده هيسنت فيشر كمان. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه لو سمحتوا، دخلوا اهو ده محمد اليمني على الشيزلونج، الدكتور بره، الدكتور بره بيبص على الكمبيوتر، والتكنيشن دخله، ده اللي هيطلع الشعاع وده هيتحرك. الشعاع ثابت عمال تك تك تك تك تك والعين بتحرك اهي. بص الصوره بيتغير، ده بيقطع صدره وبطنه اهو، خدت بالك؟ تك تك تك تك تك تك تك تك تك ومتدرب محمد اليمني عمال يتحرك خلاص كده؟ والدكتور عمال يشوف الاشعه وممكن الافلام تطبع ويكتب الريبورت بتاعه. وصلت يعني سي تي؟ تمام. مش مهم اسمه ايه دلوقتي، ما انا ما قلتش حاجه. بطلتونا انتوا بحكايه الخناقه المعد، انت بكره خلاص تسعه ان شاء الله. كان المفروض اخلص ساينوسايتس كلها النهارده يا جماعه. ده مش صح اللي انتوا بتعملوه ده. شش كيب كوايت. بصوا يا ولاد، ده دلوقتي سي تي اسمه كرونال. كرونال يعني ايه؟ كرونال يعني كده يا ولاد، كبر الكتاب ده كرونال سهله. كرونال يعني ببص كده، اذا انا هقطع وشك من قدام لورا او من ورا لقدام كده. ايه؟ لا ده الكرونال. خلاص كده يا ولاد، على فكره انت هتفهمنا على سي تي دلوقتي، انت ممكن لو انت مركز معايا تعرف تقرا سي تي احسن من نايم معايا. ده النوز من قدام، ده ميزه هنا اهو، والسيمتوم من اهو معايا. هقطعك من ورا لقدام، ركز من قدام لورا، انا اسف من قدام لورا، ركز يا رجعت ورا خالص. دي السفينويد، دي النيزوفارينكس، ده الاوستيكيان تيوب ودي الاوستيكيان تيوب، وده طبعا الريموس اوف ذا اوف ذا مان معايا. خدت بالك؟ كان استنى عليا. ده الفرونتال وده الفرونتال، الست ما هو لسه العين ما ظهرتش لان الفرونتال قدام. نرجع لورا، الفرونتال اختفى، الريسيس اهو بتاع الفرونتال بدا يختفي، الاوربت كبرت، الماكسيلري ظهر تحت العين، الاثمويد ظهر ميديا للعين، الاثمويد مالتيبل كامبس اهي، السيمتوم اهو انفيرو تيربريت ميديا تيربريت كريستا جالي كريبريفورم بليت. وصلت؟ ايه؟ ده ايه؟ اه في ديجيتد سيمتوم بس مش جامد ماشي؟ في طيب استنى، الاثمويد اختفى بقى سفينويد، وان كان ده الاثمويد طول ما في نوز ده الانفيرو تيربريت من ورا الكوينا، يبقى ده لسه الانفيرو اثمويد. لو النوز اختفت بقى سفينويد، المكسيلا ريزرفر العين بدات تكش لان الاوربت جايه كده. قول معايا، استنى عليا، ده السفينويد، النوز بدات تختفي مفيش تيربريت، اختفت خالص اهي، يبقى ده كده السفينويد، وده الليسر وينج اوف ذا سفينويد. فاكر الكلام ده؟ هنا هو يقع الكاروتيد والاوبتيك، خلي بالك تمام. يبقى اذا ده مقطعك من ورا لقدام، ده الاوستيكيان توب بدات تظهر اهي والسفينويد صغير اهو معايا يا جماعه. يبقى انا قطعتك من قدام لورا، انا عمال اقول من ورا لقدام، من قدام لورا، يبقى ده هو الكورونا. وصلت؟ نيجي للاكسيال، الاكسيال بقى مقطعك بالعرض، يا من فوق لتحت يا من تحت لفوق. انا هنا هبتدي من تحت لفوق، مين ده؟ ده النيزوفارينكس، ودي الاوستيكيان توب اورفيس، والاوستيكيان توب اورفيس ده كل النيزوفارينكس، دي الميزا الكافيتي، وده الميزا الكافيتي، وده السيبتوم الكبير، ده الانفيرو تيربنت، فاكره؟ ده الماكسيلاري وده الماكسيلاري، انا تحت معايا معايا شاروخ، اتفضل يا فاروق. تمام، يبقى ده ماكسيلاري وده ماكسيلاري، خلاص كده؟ ده النوز من قدام، من قدام خالص، ده الفرتبري من ورا، يبقى انا بقطعك بالعرض في الاكزيال. ليه سموها اكزيال؟ لان اجينست الاكسس اوف ذا بودي، الاكسس اوف ذا بودي كده. تمام، استنى عليا، طلعت لفوق شويه، خلي بالك ده عنده اثمويدال ساينسايتس هتبان دلوقتي. ايه رايك؟ الاثمويد اهي والاثمويد اهي اوبيك، خدت بالك؟ الاسفينويد اهو، مش شرط الاثنين يبقوا ايكوال خالص، يبقى ده الاثمويد وباستي، العين اهي والعين اهي، انت ملاحظ الصوره جايه ازاي ولا لا؟ تمام، اثمويدال وباستي، الاي بول بدا يظهر اهو، الاي بول اهو معايا، يبقى ده اثمويدايتس او اثمويدال ساينسايتس. على فكره الاوبتيك نيرف ظاهر اهو، شايفه؟ واللاتر ريكتس اهي والميديا ريكتس اهي، شايفينه ولا لا؟ تمام؟ خلاص؟ طبعا الكمبيوتر ظهر اكتر، الصوره لما تكبر الريزوليوشن بيقل، فاهم؟ يبقى ده اكزيال واكزيال. محمد بقره بيفكر، انت بتفكر وانا بقلق منك لما تفكر. يبقى ده اثمويدال ساينوسايتس، تاني اثمويدال ساينوسايتس اهي، حد شاطر اديله 5 جنيه 50 ويقول لي ايه ده؟ سهل قوي. نيز ولكن منطق 5 جنيه مين اللي قال؟ الفدان. ماشي اديك 5 جنيه، هات لي قلم. شفت كده ما معايش 5 جنيه؟ في حد معاه 5 جديده وقديمه؟ لا في حد معاه جديده؟ جنيهات اه يمكن اسمك محمد البعدان فعلا؟ اسمك ايه؟ محمد حسن غنيم. انت قريب محمد غنيم؟ ما بكتبش ده. النهارده كام؟ 10 10 10 10 اصل ما ينفعش ما تدلوش لسبب مره واحد ونفسها رابعه قال اللي هيجاوب السؤال ده هياخد جنيه تمام وبعدين حط ايده في جيبه وكان وكيل كليه في يوم من الايام ما لقاش معاه فكه تمام فطلع 5 جنيه ايامنا ال 5 جنيه كانت كتير قال لي ما معيش فكه بصراحه 5 جنيه كتير عليك وطنش بعدها دخل السجن ففال وحش واحنا في الجراحه اظن عرفتوه ففال وحش جدا فلازم اديها لك غصب عنك فاهم؟ دكتور ايه الانفرا اوربتال؟ لا لا ما بيبانش قوي استنى عليا اهو اهو الانفرا اوربتال اهو الانفرا اوربتال كمان اهي شايفاه؟ هنا اهو معايا بس ده مش اللي بتهتم بيه ده رفيع قوي التريتمنت اوف ساينسايتس تمشرة انا عايزك انت اللي ترد عليه ما مش عارف بصراحة هو كل تلات ارباع عينينا مخنفين بص بقى اخر ايتم يا جماعة ساينسايتس اخر ايتم الساينسايتس التريتمنت اوف ساينسايتس بقى ميديكال وسيرجيكال ولكن نتفق على اتفاق الاكيوت مينلي ميديكال ولا سيرجيكال والكرونيك مينلي ميديكال ولا سيرجيكال سيرجيكال كذلك الريكارنت اكيوت مينلي سيرجيكال لان الريكارنت في بريدسبوزنج فاكتور طيب ميديكال وانت عندك اكيوت ساينسايتس لازم كومبليت بالريست وبليد وفورم فلويد ان اكيوت كرونيك لا كرونيك يبقى قاعد ناس في البيوت معايا طيب سيستميك انتيبايوتيك اكوردنج تو كالتشر انستيبيتي طبعا في الاكيوت بتدي برود سبيكترم تمام انالجيزيك انتيبايوتيك للصداع والحراره والالم دي بنادول ساينس دلوقتي مش عارفين بنادول ساينس بيحطوا في باراسيتامول انالجيزيك انتيبايوتيك تمام وبعدين بيحطوا دي كونجستان دي كونجستان سيستميك مش لوكال معايا انا بقى بقول دي كونجستان نيزال دروبس افويد برونجيد يوز ازاي لو انسولين ده اللي هو النوتريلين فاكرين بنطلون البيجامه بتاع عمرو فاكر تمام الظاهر بعد ما اتكسف امبارح ما جاش النهارده معايا دي كونجستن تنيزا دروب زي زيرو ميتازولين اقول برونج دوز والا هيجي له حاجه اسمها راينايتس ميديكامنتوزا هاي ستيم انهيليشن مع فيكشر بنزول مع صابر الجاوي ليه بشمهم بخار؟ علشان السيليا سيليا بتمبروف السيليا ريموفمنت سول لير شطوره ورم فومنتيشن او هود فومنتيشن وفضل ساينس ليه؟ افتح الفاسكولاريتي اجيب انتروبوكس من الجسم فاكر؟ انتوا مش فاكرين الكلمه دي ليه؟ انا ليه لما يكون ايدي ملتهبه احط كمالات دافيه؟ افتح الكابلاريز تقوم تجيب انتروبوكس تزيد اللوكال اميونيتي مش كده؟ تمام دكتوره ميار تريتمنت اوف ذا بريدسبوزنج فاكتور ان كرونيك اند ريكارنت اكيوت عنده حساسيه تعليقها عنده مش عارف التعليق فاهمه؟ تمام بتدخن تبطل دخان وهكذا. نيجي للسيرجيكال. ايه الاندكيشن بتاع الجراحه؟ امتى تلجا للجراحه؟ ده حاجه معروفه لو فيلد ميديكال تريتمنت او لو في كومبليكيشن. ايه؟ في واحد عنده اوربيتال سيلولايتس ولا اوربيتال ابسس اللي من بابريشيا انفيدد اوربيتال ابسس تستنى عليه؟ انت فاهم؟ لا يبقى انت بتدي ميديكال تريتمنت بطريقه معينه فيلد بس المهم هنا كومبليكيتد انا خايف على الفيجن خايف على اللايف لايف ثريتنج النس انت فاهم؟ يبقى لو فيلد او كومبليكيتد. الجراحه اللي بتتعمل نواديز كلها فيس فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري وقلت لك زي ما قلت لك قبل كده والله فيس دي كلمه مشهوره على مستوى العالم انت بتضحك. انا فعلا لو قلت للحكيمه حضري لي الاندوسكوبيك ساينس سيرجري تقول لي يعني ايه؟ ما تعرفش. لكن فيس دي حاجه معروفه. تمام؟ في اي دوله في العالم حاجه يعني ما يعرفوش الا فيس. فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري هي عباره عن ايه الفيس؟ عباره عن انترانيزال اندوسكوبيك بروسيديورز عمليه بالمنظار اللي انتوا شفتونا بنعملها. بنوسع الاوستيو اوف ذا ساينس ايه ده؟ يعني بترجع الفانكشن بتاع الساينس تاني؟ ايه الفانكشن بتاع الساينس؟ اريشن. انا برجع الاريشن تاني الاوستيو قفلت انا بفتحها. اذا سموها ايه؟ فانكشنال. فانكشنال. يعني بترستور الفانكشن اوف ذا ساينس مره اخرى. بلاقي ديزيز ميكوزا اليمتس اشيلها، الاقي هيلث ميكوزا اسيبها. علشان كده اسمها فانكشنال. معايا؟ يبقى اذا ذا ستاندرد سيرجيكال تريتمنت فور كرونيك اند ريكارنت اكيوت ساينسايتس. لما تقول لي هعمل فيست للاكيوت تبقى ظالم، ده اول مره يجيله، ده تشوف في الميديكال. لكن الكارت اكيوت وكرونيك الديزيز دي بيكون هيتشال والريلتي بيتساب. الاوردر بروسيدورز والحاجات دي بقى ناخدها بكره.